بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن انتهينا من نقل كلام صاحب بيض القدير في بيان حديث النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، قال المؤلف: فالحديث يتحدث عن صنف من الناس يكونون كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم منه ذم كل من كان من الشرطة أو الجلاوزة. كلمة الجلاوزة دائما بنقولها هذا من الجلاوزة. كلمة الجلاوزة جمع جلواز، جمع الجلواز أو جلوز، جلوز جلواز، وهو الرجل الضخم الشجاع، والجلوز هو الشرطي، لأنهم كانوا يختارون في الشرطة قديما أصحاب الأجسام الضخمة، فالإنسان جسم ضخم كده وكبير هذا كان يعني يختارونه في الشرطة لكي يعمل شرطي. فإن قيل فقد جاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو مرفوعا، يعني معنى ذلك أن الحديث لا يتحدث عن ذنب كل عمل الشرطة، لأنه لا تكون دولة بدون شرطة، يعني دولة تعيش من غير شرطة. ما معنى ذلك؟ نلغي الشرطة، ما الذي سيترتب على ذلك؟ المجرمون هم الذين يرتعون في البلد، مجرم وحرام وسارق وما ذلك، شاكل ذلك. وذلك تجد الناس مهما كانت في عداء مع الدولة، تجد الذي في عداء مع الدولة وينقض الدولة معارض أو كذا أو خارجي أو كذا، ساعة أن تحدث له حادثة يجري على اسم الشرطة، واخدين بالكم ولا لا؟ لو تعرض له أحد بسوء يجري يعمل محضر، لازم يروح للشرطة، ما هو مش هينفع، دولة من غير شرطة لا تصح. قال: فإن قيل فقد جاء بالحديث عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: الجلاوزة والشرط وأعوام الظلمة كلاب النار. هذا حديث أخرجه أبو نعيم في الحلية، وذكره الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم 3472، هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فالمحكم هذا حديث ضعيف، يعني هذا الكلام لو استدلوا به فهو لا يصح، هذا حديث ضعيف كما نص عليه أهل العلم، ولو صح إن معناه الظلمة منهم كما تشعر به دلالة الاقتران، لأنه يقول وأعوام الظلمة. قال: ومثل هذا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال ستا، إمارة السفهاء وكثرة الشرط وبيع الحكم واستخفافا بالدم وقطيعة الرحم ونشوا أو نشوا، يتخذون القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليغنيهم وإن كان أقلهم فقها. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره، والشيخ الألباني ذكر هذا الحديث في السلسلة الصحيحة. فهذا الحديث وجهه أنه صلى الله عليه وسلم يذكر زمنا يكثر فيه أهل الباطل فيكثر رجال الشرع لدفع مكرهم وكيفهم. قلت نريد أن نفهم نص الحديث، يعني معنى الحديث. قول الرسول عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال ستا، كلمة المبادرة، يعني اطلبوا من الله أن تموتوا قبل أن تتحقق هذه الستة الأمور، لأن هذه الستة الأشياء لو تحققت سيترتب على ذلك ضرر عظيم. فقال: بادروا بالأعمال ستا، اطلبوا من الله الموت قبل هذه الستة. قال: إمارة السفهاء، إمرة في بعض الروايات، والإمرة بمعنى الإمارة يعني الحكم، إمارة السفهاء، فيصبح السفهاء حكاما على البلاد. وكثرة الشرط، فكثرة الشرط، شرط بضم الشين وفتح الراء، جمع شرط بضم في السكون، وهو من يتقدم بين يدي الأمير لتنفيذ أوامره. وبيع الحكم، الحكم عن القضاء، معنى بيع الحكم أي أنه يتوسل إليه بالرشوة، فيصبح الحاكم أو القاضي يقضي لمن يدفع له. واستخفافا بالدم، واضح جدا معنى الاستخفاف بالدم، أن الناس لا يعظمون الدماء فيستخفون بالقتل وبالجرح وما شاكل ذلك. وقطيعة الرحم وهي معروفة، ونشوا أو نشوا يتخذون القرآن مزامير. النشو المشهور أنه بفتح فقط، فسكون نشو الفتح النون وسكون الشين، وقيل بفتحتين نشوا، وعلى الوجهين فآخر همزة، لأنه من النشء يعني الأحداث النشء، فهذا ما المقصود به أي جماعة أحداث صغار في السن، وهو على الثاني يعني نشوا يكون جمع ناشئ كخدم جمع خادم، وعلى الأول نشوا بسكون الشين يكون تسمية بالمصدر، معنى يقدمونه يعني يقدمونه ليصلي بينهم بهم، ونشوا يتخذون القرآن مزامير، يقدمون أحدهم ليغنيهم يقرأ القرآن بالتغني وإن كان أقلهم فقها. هذه أمور كثيرة منها قد وقعت في زمان الناس اليوم. فهل هذا الحديث يحرم عمل الشرطة؟ أبدا، الحديث يتكلم عن كثرة الشرطة. ومتى تكثر الشرطة؟ متى يحتاج الدولة تحتاج لكثرة الشرطة؟ حينما يكثر المجرمون، واضح، حينما يكثر الإجرام والسرقات والسطو وما شاكل ذلك يحتاج الناس إلى كثرة الشرطة. يقول هذا الحديث وهو أنه يذكر زمنا يكثر فيه أهل الباطل فيكثر رجال الشرط لدفع نفرهم وكيدهم، أو يذكر أعوان الولاة والمراد كثرتهم بأبواب الأمراء والولاة بحيث لا يصل من يريد رفع شكاته إليهم وبكثرتهم يكثر الظلم. والله إن هذا لا يحدث مع الأمراء فقط بل يحدث مع العلماء، تجد العلماء عندهم من يقف ببابهم فيحجب الناس عن الدخول للعلماء بحجة تنظيم وقت العلماء، ثم يعزلون العلماء عزلا تاما، فلا تستطيع أن تخاطب العالم في تليفون، وإن أردت أن تقابل العالم فلا تستطيع أن تصل إليه، وإنما لا تراه إما على منبر أو يتكلم من خلال الهاتف الميكروفون، لكن تتواصل معاه، بحيث إذا أحد من الناس يعني أرسل إليه كذبا عليك وجعل الرجل طغر صدره ضدك ومن الممكن أن يتكلم فيك ويجرحك، فقل أقابله من أجل أن أبين له، لا تستطيع أن تقابله، من الممكن أن تقابل رئيس الجمهورية ولا تستطيع أن تقابل فضيلة الشيخ. هذه أمور لا تجوز في دين الله عز وجل. يعني إن كان الحاكم يعني تفعلون معه ذلك نظرا لأن الحاكم معرض للقتل، قد يقول الناس كما قالوا قديما وكانوا يقولون حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر، الحاكم العادل لن يقترب منه أحد. طب ما عمر قتل وعثمان قتل وعلي قتل، الخلفاء الثلاثة قتلوا، ألم يكونوا أعدل أهل الأرض بعد الأنبياء؟ يعني يقول لك حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر، فقتل عمر وهو يصلي بالناس، وقتل عثمان، وقتل علي، الثلاثة الخلفاء قتل، واخدين بالكم ولا لا؟ يعني معنى ذلك انه لابد من حراسات تكون على ابواب الولاء، والا خلاص نجعل رئيس الجمهورية يسير في الشارع وقيادات الجيش تسير في الشارع بدون حراسة ووزراء البلد تسير في الشارع بدون حراسة ويأتي هؤلاء المفجرون ليفجروا فيهم انفسهم. هذا كلام لا يقول هذا انسان عاقل على الاطلاق، فلا بد من وجود الحراسات بالنسبه لهؤلاء. ده في كل لعيب كوره بيحتاج للحراسات. يقول لك ان محمد صلاح معرفش يصلي العيد من كثره الجمهور وعشاقه واحبائه، فالرجل لم يستطع محتاج حراسه علشان يعرف يمشي كويس ويعرف يروح يصلي العيد. ده لعيب كوره بيلعب كوره بيلعب راجل لعيب، فما بالك ببقيه الاركان وقوى هذه الدفاع. لابد من حراسة هؤلاء الناس. المهم فيقول فليس في الحديث ذم عمل رجل الأمن، إنما في ذم ما يكون من كثرة الظلم أو كثرة أهل الباطل، فيكون هذا من باب الكناية. وقد يحتمل ذم مطلق كثرة رجال الشرطة على أي حال، فلا يكون في ذم رجل الشرطة على الإطلاق. نحن نعلم يعني كل مهنة كما يقال عندنا فيه وفيه، فيها وفي كل مهنة فيها وفيها، تجد مهنة الشرطة فيها الظالم وفيها الصالح وفيها الصالح، مهنة الأطباء فيها الظالم وفيها الصالح، مهنة المحاماة. لا تقول عن مهنة من المهن أو جنس من الأجناس تقول مثلا الصعيدة ناس مثلا، لا الصعيدة فيهم ناس زي الفل، مش وفي ناس ممكن تجدهم قطعين طرق وكذا وكذا وكذا، وخط الصعيد تجد الفلاحين فيهم ناس محترمة، بلد مثلا يقول لك الشراء ومش عارف، هذا كلام خطأ. الشرقية الغربية القفر الشيخ الاسكندرية كل بلد فيها الخير وفيها الشرير. مكة المكرمة فيها محمد عليه الصلاة والسلام وفيها أبو جهل، بل العائلة الوحيدة فيها أبو لهب وفيها محمد عليه الصلاة والسلام، واخدين بالكم ولا لا؟ العيلة الواحدة. الإخوة عندنا الإخوة الحمزة ابن عبد المطلب سيد الشهداء وأبو لهب، واخدين بالكم؟ تبت يدا أبي لهب وتب، مش كان أبو لهب أخو الحمزة؟ فالأمور لا تقاس هكذا، لا يقال مهنة كذا أو بلد كذا أو جنس كذا أو الرجال فيهم كذا أو النساء كلهن كذا، لا، في كل جنس وكل بلد وفي الخير في الشر الشرير. بل إن أبناء آدم لصلبه، منهم من قتل الآخر. عندك الأخ الذي اتقى الله وقال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، هذه نصوص شرعية وأحكام. فهنا لا تأتي على مهنة من المهن وتقول هذه المهنة فيها ليس ناس فضلاء وناس خيرين، كل شيء متشابه. أمر آخر استدل فيه المتشابه، يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، برضو دخل في قصة الشرطة، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، والحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. التكفيريون تركوا كل الحديث، تركوا كل الحديث وأتوا على مسألة التجسس وقالوا الاستدلال لذلك على تحريم عمل رجل الأمن لأنه بدعمه في تتبع للعورات وتجسس، هذا استدلال بالمتشابهين. طبعا هؤلاء مجرمون، ومن الذي يكشفهم ويكشف خططهم؟ الشرطة. فلازم يقولك أنت عاوز اللص، يعني اللص يريد أن يستيقظ فلا يجد الشرطة في البلد، هذا التكفير الإرهابي. أو مين اللي بيكشفه وبيكشف مخططاته؟ رجال الأمن. فلذلك أعداء رجال الأمن، تمام ولا لا؟ فيقول إنهم بيتجسسوا، فيستدل كمان على هذا بهذه الأدلة. قال والمحكم أن المنهي عنه في هذه الآية الكريمة هو أن يتتبع المسلم عورات المسلمين بدون حاجة، أما إذا ظهر من المسلم ما لا ينبغي فإنه لا بد أن يعلم ولي الأمر بحاله ويتتبع أمره حتى يوصل فيه إلى اليقين ليكف شره عن المسلمين. فلا بد أن هو لا يأتي على رجل، لا يجوز لرجل الأمن أن يأتي ليتجسس على رجل مسالم ورجل ظهر منه الصلاح. هل الدولة أجهزة الأمن تتجسس على 100 مليون مواطن؟ أبدا. وإنما يتجسسون على من؟ ويضعون هواتف من تحت المراقبة. يعني انتوا فاكرين على سبيل المثال محمد مرسي لما جايين في قضية التجسس جابوا ضابط المخابرات وبيقول له القاضي ايه؟ بقول له يا فندم انا من القاضي تفريغ المكالمة بين ايمن الظواهري وبين رئيس الجمهورية في كذا، رجل ارهابي كبير رئيس القاعدة بيتجسس على في حوار مع مين؟ رئيس الجمهورية. فرد القاضي وقال له ايه ده؟ هو انتوا بتسجلوا رئيس الجمهورية المخابرات عملها انها تتجسس على مكالمات رئيس الجمهورية؟ قالوا لا يا فندم اطلاقا، احنا كنا مراقبين تليفون ايمن الظواهري فلقينا الرئيس بيكلمه. ما بتتجسس على رئيس الجمهورية، احنا بتتجسس على الناس اللي هي التكفيريين والناس اللي هي تعتبر خطر على الامن البلاد ايمن الظواهري. بنسجل ايمن الظواهري اللي على الخط الثاني السيد رئيس الجمهورية. فالمكالمة جات لقينا في أمر خطير، في تواصل بين أكبر رأس الدولة وبين أناس لا يريدون للبلاد الخير، فهم يتجسسون حينما يكون الأمر يستدعي ذلك. رأيت برضو حاجة كده برضو يعني لم ضحك ثم ضحكت برضو. حبيبي العبدي في المحاكمة بيقول له القاضي أنت بتتجسس على الناس وكذا وكذا، قال له والله يا فندم احنا بنتجسس على الناس ولا بنعمل أي حاجة. شوف كل اللي بنعمله لما النيابة تدينا إذن لتسجيل المكالمات لبعض الناس اللي عندهم مشاكل، عنده مشاكل معينة فلازم إن احنا نراقب تليفوناته، عنده أمر خطير يخص البلد. ففي السكة واحنا بنسجل بنلاقيه يعني بيعمل حاجات كده خبص ومشاكل ذلك، اللي هي الحاجات اللي هي يطلع الراجل يعني يقوله خلبوص يعني ولا حاجة، حاجات كده يعني عيب من الحاجات العيب. طب احنا سجلنا، طب احنا بنجيب مكالماته كلها، فبنقول للناس اللي شغالة في هذا الأمر اضربوا صفحا عن هذه الأمور دي، لازم نذكر عليها. واحنا يا باشا احنا يا فندم لازم نصبر على الناس، ربنا يصبر علينا برضه تاخد بالك. لكن بنجيب الراجل ده او الست دي اللي كنا بنسجل لهم نقول لهم عيب، اللي انتوا بتعملوا ده غلط، عيب، ما ينفعش انكم تعملوا الحاجات الغلط ديت، وانك تعمل كذا او كذا يعني تسيب مراتك وتعمل كذا، او انت تبقي متجوزه وتعملي كذا، عيب عيب. وبعد كده ممكن الناس تغير هذا الامر بعد كده بالضغط عليهم يعني الحاجة. ما صحيح يسجل لواحد، هذا الرجل يعمل ضد امن البلاد وخطر على امن البلاد، وعامل نفسه خارجي وعامل نفسه بقى شيخ والناس بتاخد بفتاويه وبيكفر يمين وبيكفر شمال، يجي يتحط تحت التسجيل لو ليه علاقات مجموعه مع النساء، بيجي بيقول له مش عيب كده يا عم الشيخ، يعني ينفع الكلام ده؟ تخيل لو سجل الحاجات دي الطلاب بتوعك اللي بيعظموك وبيبوسوا بدك شافوا الكلام ده يقولوا عليك ايه؟ يقول لهم طب المطلوب ايه؟ يقول تعالى بقى نظبط الامور مع بعضنا. احنا ناس بنخاف على سمعة الناس وما بنحبش يبقى نصبر عشان ربنا يا فندم يصبر علينا ونقدر نعيش برضه. خد بالكم والله كان كلام جميل جدا، خلى القاضي يحلف وكل الدفاع يحلف والمتهمين، كلام جميل جدا جدا. خد بالكم ولا ايه؟ حاجات والله هم يبكي وهم يضحك زي ما بنقول عليه. فبيقول أن المنهي عنه في هذه الآية الكريمة هو أن يتتبع المسلم عورات المسلمين بدون حاجة، أما إذا ظهر من المسلم ما لا ينبغي فإنه لا بد أن يعلم ولي الأمر بحال لازم، ولي الأمر يعرف وأجهزة الدولة تعرف ويتتبع أمره حتى يوصل فيه إلى اليقين من أجل أن يكف شر عن المسلمين، ليكف شر عن المسلمين. وقد قال القرطبي رحمه الله تحت تفسير الآية الكريمة ولا تجسسه، وبعد ذكري للحديث النبوي المذكور هنا قال علماؤنا، اسمع العلماء قالوا ايه، فالظن هنا وفي الآية هو التهمة، إن بعض الظن، الظن بمعنى ماذا؟ التهمة، أنك تتهم أحدا، ومحل التحذير والنهي إنما هو تهمة لا سبب لها يوجبها، لما تتهم أحدا بشيء بدون سبب يوجب ذلك، كمن يتهم بالفاحشة أو بشرب الخمر مثلا ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك. ودليل كون الظن هنا بمعنى التهمة قوله تعالى ولا تجسسوا، وذلك أنه قد يقع له خاطر التهمة ابتداء، يعني تتهم شخصا بدون سبب، فلكي تثبت هذا تبدأ تتجسس من أجل أن تصدق هذا الظن وهذا الخاطر. قال وذلك أنه قد يقع له خاطر التهمة ابتداء ويريد أن يتجسس خبر ذلك ويبحث عنه ويتبصر ويستمع لتحقق ما وقع له من تلك التهمة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال وإن شئت قلت، ده كلام القرطبي، والذي يميز الظنون التي يجب اجتنابها عما سواها أن كل ما لم تعرف له أمانة صحيحة وسبب ظاهر كان حراما واجب الاجتناب، طالما لم تظهر أمارة صحيحة أو سبب ظاهر للتجسس كان التجسس على الناس حراما ويجب اجتنابه. قال وذلك إذا كان المظنون به ممن شهد منه الستر والصلاح، رجل مستور الحال وليس عليه أي تهمة ويظهر منه الصلاح. قال وأنست منه الأمانة في الظاهر، فظن الفساد به والخيانة محرم، بخلاف، اسمع، بخلاف من اشتهره الناس بتعاطي الريب والمجاهرة بالخبائث. واحد تصرفاته تثبت أنه من أهل الخبائث ومن أهل الأضرار بالمجتمع وما شاكل ذلك. فهذا ينبغي على أجهزة الأمن أن تتتبع من أجل ليس من أجل فتح الرجل ولكن من أجل حفظ المجتمع والدفاع عنه، لأن هؤلاء في أعماقهم أمان حفظ أمن المجتمع. تمام؟ وإلا لو عندك جماعة من الناس بتفكر في أمر الخروج، مثلا هذا الولد اللي كان ماسك السيارة ومع المتفجرات وفجر عند معهد الأوراق، لو علم أحد من الشرطة بحاله وتتبعوه وتجسسوا على تليفونه وما شاكل ذلك حتى علموا أنهم يبيتون لعمل خطير ضد البلد، هيكون هذا حرام؟ لو تتبعوه وصلوا إليه سيمنعون هذه الجريمة وسيحفظون هذه الأنفس المعصومة، كما قال الله تعالى وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس، يقول سبحانه وتعالى أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها يعني ينقذ هؤلاء فكأنما أحيا الناس جميعا. شوف مع إن عمل رجل الشرطة من الممكن يكون فيه أخطاء ويكون فيه مظالم ويكون فيه مشاكل ممكن يكون عليها ذنوب كثيرة جدا نظر أنه تقع في الظلم، إلا أنه لو صدق وفعل أفعالا خيرة من أجل أن يحفظ أمن المجتمع ينطبق عليه قول الله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فشوف هؤلاء يحفظون أمن كم واحد من أهل مصر ويمنعون الجريمة، عن منع الجريمة في حد ذاته هذا إحياء للأنفس التي كان من الممكن أن تقتل. واقرأوا تفسير قوله تعالى ومن أحياها، وإلا فإن المحيي المميت من؟ رب العالمين. لكن أحيا بمعنى إيه؟ منع عنها القتل ومنع الاعتداء على سيدا، هو عمل عظيم ولكن إن اكتنفه بعض الأمور نسأل الله أن يهدي جميع المسلمين بما فيه رجال الشرطة وغيرهم. يقول ومثله من يخشى ضرره على الناس كمن يريد أن يفجر أو يسرق أو يقتل أو يبث فكرا منحرفا وعلم من ظاهر حاله السوء، بل مثل هذا لا يجوز لمن علم عنه أن يسكت ويستر عليه، لابد أن يبلغ ولي الأمر عنه، إذ ستر مثل هذا من باب إيواء المحدث. وقد جاء في الحديث عن قيس بن عباد، والحديث ما ذكرناه عدة مرات، الشاهد في آخر الحديث من أحدث حدثا فعلى نفسي أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، الذين يؤوون المحدثين الذين يحدثون هذه الجرائم في المجتمع. قال والإبلاغ عن مثل هذا وتتبع أمري لمنع ضرري عن المسلمين الآمنين من النصيحة في الحديث عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله والكتاب ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لولي الأمر من أهم أمور الدين، وقد جاء في الحديث ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله ومناصحة أئمة المسلمين ولزوم جماعتهم، فإن الدعوة تحيط من ورائهم. ومعنى الحديث أن هذه الثلاثة من فعلها فليس في قلبي غل وغش وحقد. قال أبو نعيم الأصبهاني من نصح الولاة والمراء اهتدى ومن غشهم غوى واعتدى. هذا الحديث يحتاج إلى شرح، وسأذكر لكم شرح الحديث يعني بشيء من التوسع فيما جاء عن الأئمة في ذلك. قال المنذري لا يغل طروة، لا يغل بضم الياء وكسر الغين المعجمة وتشديد اللام، يغل من الإغلال وهو الخيانة في كل شيء، وطروة يغل بفتح الياء من الغل وهو الحقد والشحناء، أي لا يدخل حقد يزيله عن الحق. وطروة يغلو ياغيلو بالتخفيف ليس بتجديد اللام من الوغول الدخول في الشر، قاله ابن الأثير في النهاية. قال المنذري والمعنى أن هذه خلال الثلاث تستصلح بها القلوب، فمن تمسك بها طهر قلبه من الخيانة والبغل والشر. قال وعليهن في موضع الحال عليهن تقدير لا يهل كائنا عليهن قلب مؤمن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ويهل بالفتح هو المشهور ويقال غلا صدر فغلى إذا كان ذا غش وضغن وحفظ. أي قلب المسلم لا يهل على هذه الخصال الثلاثة وهي المتقدمة في قول إن الله يرضى لكم ثلاثة كما سيذكر المؤلف. فإن الله إذا كان يرضاها لنا اللي هي إيه؟ إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. يقول ابن تيمية أي قلب المسلم لا يجل على هذه الخصال الثلاثة وهي المتقدمة في قول إن الله يرضى لكم ثلاثا الحديث. فإن الله إذا كان يرضاها لنا لم يكن قلب المؤمن الذي يحب ما يحبه الله يغل عليها ويبغضها ويكرهها. فإن وجدت في قلبك غلا وكراهية وحقدا على أولياء الأمور فاعلم أنك قد أبغضت ما يحب الله. واضح أنك قد وقعت في هذا الغل. قال سيكون في قلبي عليها غل بل يحبها قلب المؤمن ويرضاها. وأما الإمام ابن القيم فقد شرح الحديث شرحا موجزا فقال رحمه الله قوله ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم أي لا يحمل الغل ولا يبقى في مع هذه الثلاث فإنها كانت الغل والغش ومفسدات القلب وسخائبه. فالمخلص لله إخلاصه يمنع غل قلبه ويخرجه ويزيل جملة لأنه قد انصرفت دواعي قلبي وإرادتي إلى مرضات ربي فلم يبق فيه موضع للغل والغش كما قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فلما أخلص لربي صرف عنه دواعي السوء والفحشاء فانصرف عنه السوء والفحشاء. ولهذا لما علم إبليس أنه لا سبيل له على أهل الإخلاص استثناه من شرطته التي اشترطها للغواية والإهلاك فقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فالإخلاص هو سبيل الخلاص والإسلام هو مركب السلامة والإيمان خاتم الأمان. قوله هو مناصحة أئمة المسلمين وهذا أيضا مناسب اسمع للغل والغش. فإن النصيحة لا تجامع الغل طالما نصحت ولي الأمر وأخلصت له النصح فإن هذا لا يجامع الغل في القلب إذ يضده. فمن نصح الأئمة والأمة فقد برئ من الغل. أما قوله ولزوم جماعة المسلمين فهذا مما يطهر القلب من الغل والغش. فإن صاحبه للزومه جماعة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لها ويسوء ما يسوءهم ويسر ما يسرهم. وهذا بخلاف من انحاز عنهم من أهل البدع واشتغل بالطعن عليهم والعيب والذم لهم كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم. فإن قلوبهم ممتلئة جلا وغشا ولهذا تجد الرافضة أبعد الناس عن الإخلاص وأغشهم للأئمة والأمة وأشدهم بعدا عن جماعة المسلمين. وكل ذلك بشهادة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا قرأته من كتاب الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم والتحذير من مفارقتهم للشيخ عبد السلام بن برجس. وهذا الكتاب قرأناه بكامله وشرحناه في باب الجماعة والإمامة من شرحنا للعقيدة الطحاوية. يريدك تخرجه لوحده تخرج شرح الكتاب لوحده وتنزله على الموقع واخد بالك لأنه جزء من شرح العقيدة الطحاوية. فنرجع إلى الكتاب مرة أخرى. قال فالنصيحة لولي الأمر من أهم أمور الدين. وقد جاء في الحديث ثلاث لا يغل أو لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله ومناصحة أئمة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن الدعوة تحيط من ورائهم. ومعنى الحديث أن هذه الثلاثة من فعلها فليس في قلبي غل وغش وحقد. قال أبو نعيم الأصبهاني من نصح الولاة والأمراء اهتدى، ومن غشهم غوى واعتدى. شوف كلام السلف فيه بركة ازاي. من نصح الولاة والأمراء اهتدى، ومن غشهم اللي عادي الحكام والغش الحكام غوى واعتدى. ربنا يسلمنا من الغي والعدوان. وعن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا. يرضى لكم أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحمل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. الثلاثة التي رضيها أن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وهذه الخصال الثلاث قد جمعت ما يقوم به دين الناس ودنياهم. الدين والدنيا يقومان بهذه الثلاثة: عبادة الله وحده لا شريك له، والاعتصام بحبل الله وهو القرآن، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. قال محمد بن عبد الوهاب: لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب إخلال هذه الثلاث أو بعضها. لا يقع خلل في دين الناس أو دنيا الناس إلا بسبب الإحلال بهذه الثلاث الموجودة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتكلم إلا بالحق الذي جاءه من عند الله تعالى. أمر آخر استدل به دليل متشابه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله عز وجل لمن خرج في سبيلي، لا يخرج إلا إيمان بي وتصديق برسلي، أن أرجعه أو أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة، أو أدخله الجنة. ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. وكل الأحاديث اللي بتذكر على فكرة إخواننا صحيحة، وارجعوا إليها في الحاشية إلا لو كان ضعيفا فبنذكره. قال: فاستدل بعضهم بالحديث على مشروعية الخروج طلبا للقتل في أرض المعركة، ويقول: أخرج للجهاد طلبا للشهادة، وأترك تحقيق النصر لغيرنا، نريد أن نقتل في سبيل الله. وهذا استدلال بالمتشابه. المحكم: لا ينبغي لمن خرج للجهاد أن يكون خروجه لطلب الموت والشهادة، وهذا الكلام سبق وأن ذكرناه، بل ينبغي أن يكون خروجه لإعلاء كلمة الله، فإن حصلت الشهادة فهذا فضل الله، وإن لم تحصل الشهادة رجع بالأجر والغنيمة. يبقى الهدف يكون من الخروج إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. ولذلك إن أعليت كلمة الله بدون قتال فهذا كفى الله المؤمنين القتال، يكون الأمر محببا. يعني لو مثلا أنت بدلا من أن تحارب بلدا من البلدان قالوا لك: لا تعالى هنفتح لك الباب وتعالى ادعو الناس، أليس هذا يكون بابا من أبواب الخير أفضل من أن تدخل في عداء مع الناس وتقتلهم ويقتلونك وربما هزمت؟ واضح؟ قال: وبعض الناس يخرج إلى القتال يريد أن يقتل نفسه، ويعلم أن الانتحار لا يجوز، فيخرج للجهاد بدعمه وهو يريد أن يقتل، ويظن أنه بذلك ينال أجر الشهادة ويصير شهيدا. وتأمل الحديث السابق يطبق لك ما أقول، فقد جاء مقيدا بقول: لمن خرج في سبيل، وسبيل هو كما قال صلى الله عليه وسلم أن يريد أن تعلى كلمة الله تعالى. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يبقى سبيل الله فسره من؟ النبي نفسه عليه الصلاة والسلام. قال: وجاء في رواية هذا المعنى مؤكدا، قلت لأنه قرر قوله: إلا جهادا في سبيله. قال: وأسوق الحديث بتمامه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضمن الله، يعني ضمن الله لمن خرج في سبيله، لا يخرج إلا جهادا في سبيله. انظر كررها مرتين، فهذا هو التأكيد. وإيمانا بي وتصديقا برسله، هو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرمه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. والذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله، الكلم اللي هو ايه؟ الجرح، إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلمة، أي حين جرح، لونه لون الدم وريحه مسك. والذي نفس محمد بيدي لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفس محمد بيدي لوجدت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. الحديث الصحيح. ولو كان هذا أعني أن يخرج لكي يموت ويقتل فيكون شهيدا مشروعا لما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو كان الخروج مشروعا من أجل أن تموت فقط لماذا لم يفعل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ولما تركه الصحابة؟ ولما أمرنا ربنا بالإعداد وأعده؟ ولما لبس الرسول الدرع؟ الرسول لبس بين لبس درعا وظاهر بين درعين صلى الله عليه وسلم. وأين مقصود الجهاد من إعلاء كلمة الله؟ مقصود الجهاد الأصل إعلاء كلمة الله وليس أن نموت. واضح. وتفكر لو أن الجيش الإسلامي استقر في هذه الفكرة فإن الجنود سيعرضون أنفسهم للموت لظنهم أن هذه شهادة ولا يتحقق إعلاء كلمة الله. واضح. وفي الصحيحين عن أبي موسى معنى كده رب العالمين شرع الجهاد من أجل إعلاء كلمة الله، وهذا الجهاد سيتعرض فيه الناس للموت، فرب العالمين ضمن لهم الشهادة لأن الغرض ماذا؟ إعلاء كلمة الله، ولم تتحقق إلا بأن يتعرض الناس للموت، فإن تعرضوا فرب العالمين كافأهم بالشهادة، لكن الأصل في الجهاد كان ماذا؟ إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. قال وفي الصحيحين عن أبي موسى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيله. يبقى فسر سبيل الله بأن يكون الإنسان غرضه أن تعلو كلمة الله. وقد قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون، لم يقل قاتلوهم حتى تموت الشهداء، لا، وإنما قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ولذلك لما تعرض للكلام على الشهداء قال ايه ويتخذ منكم شهداء، هو الذي يتخذ ويختار يعني يكون شهيدا سبحانه وتعالى ويتخذ منكم شهداء. قال ولذا على المسلم ان يتنبه لهذا الامر فانه من دقائق اعمال القلوب ومن مداخل الشيطان لافساد العمل الصالح، فان لهؤلاء الجهال ان يعرفوا هذا. وممن سيتعلمونه من امرائهم ومشايخهم الجهال. شوف المؤلف بيقول هذا من دقائق اعمال القلوب ومن مداخل الشيطان لافساد العمل الصالح. امر اخر تصرفوا فيه مع النصوص باسلوب استخدام المتشابه. قوله تعالى فاذا انسلخ الاشهر الحرم، قلنا الاشهر الحرم المقصود بها ليست الايه الاشهر الحرم التي حرمها الله تعالى على سائر الناس، قال فاذا انسلخ الاشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. قال الاستدلال بذلك على انه ليس للمسلمين اليوم الا حرب الكفار وقتالهم فان ايه السيف نسخت ما قبلها. هذا من المتشابه، وهذا الكلام سبق ذكره، واخدين بالكم ولا لا؟ وسبق الاجابه عن هذه الشبهه. قال والمحكم ان ايه السيف ليست ناسخه بل ذلك من دعاوى النسخ عند التحقيق. وفاكرين كلام الطبري الذي في الحاشية؟ هذا من دعاوى، كلمة دعاوى النسخ يعني الدعوى التي لا دليل عليها. ويتبين ذلك بذكر أحوال مشروعية الجهاد. هنا سيذكر كلاما من محاضرة الشيخ عبد الله بن حميد في محاضرة له بعنوان الدعوة إلى الجهاد في الكتاب والسنة، نشرت ضمن مجموع في كتابه بداية النسك إلى أهم المناسك من مطبوعات وزارة العدل في المملكة. قال مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم سنوات دعوته في مكة يدعو الناس إلى التوحيد يعني المبحث ذا إخواننا سيذكر في أقوال أهل العلم في بيان ماذا؟ أحوال الجهاد في سبيل الله. هذا الكلام يعني كان من الممكن أن يكون في بداية الكتاب حينما تحدثنا عن أحكام الجهاد. ما علينا، مكث الرسول صلى الله عليه وسلم سنوات لدعوته في مكة يدعو الناس إلى التوحيد وتقريب أمور الإيمان صابرا على ما يلقاه من الأذى هو ومن آمن معه، حتى أذن الله عز وجل بالهجرة الأولى فهاجر من هاجر من المسلمين إلى الحبشة. خلي بالكم الرسول عليه الصلاة والسلام لو أراد أن يقيم مكة حربا ضروسا عليهم لاستطاع وفعل، وسيأتيكم قصة أبو بصير ومن انحاز بطريق الساحل، ومن يدرس تاريخ العرب ويعرف تاريخ الصعليق عارفين صعليق العرب هم الذين كانوا ينشزون من القبائل والذين كانوا يطردون، فكانوا يكونون عصابات للهجوم على القوافل التجارية. الصعليق كعروة بن الورد وتأبط شرا وغير هؤلاء، فكانوا يقفون ويعترضون طرق القوافل ويغنمون منها. وكم شكل الصعاليك يعني هم من لا يهمد أبدا بالنسبة للعرب، لأن العرب لم تكن عندهم حكومات مركزية وجهاز شرطة وجهاز قوات مسلحة ومشاكل ذلك حتى يقوموا بالقضاء على هؤلاء وتأمين طرق التجارة، وإنما كانوا الناس يعيشون بأسلوب القبلي. ولذلك لو أراد الرسول عليه الصلاة والسلام لقال لهؤلاء المسلمين الذين يعذبون اقطعوا عليهم طريق القوافل وافعلوا كما فعل أبو بصير مثلا، ولكن رب العالمين يريد أن يربي الأمة على التوحيد كما جاء في الحديث، اسمع، ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فرب العالمين لا يريد لكم حينما تقاتلون من أجل النخوة، وتقاتلون من أجل أنكم أحسستم بالظلم، وتقاتلون من أجل أن تدافعوا عن أنفسكم، لا، بل رب العالمين يريد لكم أمرا آخر، أن تكونوا عبادا لله، لا تتصرفون حتى في الدفاع عن أنفسكم إلا بأمر الله وبأمر الرسول. ولذلك امتحن العربي الذي لا يقبل أن يسب أو يشتم ولا يقبل أن يضام أبدا، إلا إذا غضبنا غضبة مضرية هتكنا حجاب الشمس أو تقطر التمر، يعني كده يعني تخيل واحد يجي على مجموعة مثلا من إخواننا الصعايدة، أنا صعيدي ما تخافوش يعني، وتجي تقول له هتشتم وتضرب وتعذب، يقول لك إزاي الكلام ده؟ ما يقبلش هذا على نفسه، لا هتقبل غضبا عنك من أجل التسليم لله. ويقال لهم كفوا أيديكم، يبقى الجهاد حرام والدفاع عن النفس حرام. ولذلك بعض الصحابة بل جاء بعض الأنصار من الممكن، قالوا الأنصار من الممكن عند بيعة العقبة أن نصطوا على هؤلاء فنقضي عليهم وترفع راية التوحيد في مكة، قال لا، ما أمرتم بهذا، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة بس باشتكال، من أجل أن يربيك. ليه؟ من أجل أنه يربي فيك مسألة الإذعان لله، لا تقاتل لنفسك ولا تقاتل للعصبية ولا تقاتل للقبلية ولا تقاتل من أجل فلان أو من أجل كذا، أنت ممنوع عن الدفاع عن النفس، تضرب نعم، تعذب نعم، لكن عند وقت معين بعد ذلك يقال لك دافع واقتل وقاتل من أجل الله. فإذا نفسك تطهرت وتربت وأصبحت عبدا، يقال لك يمينا يمينا شمالا شمالا، من أجل من؟ من أجل الله، سمع وطاع لله، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. فحينئذ بعد ذلك أذن لهم بالقتال، أذن مجرد إذن، ثم بعد ذلك قاتلوا الذين يقاتلونكم، ثم بعد ذلك جاءت الأحكام الموجودة في سورة التوبة. قل من بالكم ولا لا، تبقى في تلبية هنا محكمة، وإلا كان من الممكن أن تتحول مكة إلى نار، وكانوا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انحاز عنا ونحن نسلم لك ولن تقاتلك، لأنه من الممكن أن يدمر لهم التجارة التي يرتزقون منها. فهنا يقول مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم سنوات دعوته في مكة يدعو الناس إلى التوحيد وتقريب أمور الإيمان صابرا على ما يلقاه من الأذى هو ومن آمن معه حتى أذن الله عز وجل بالهجرة الأولى، فهاجر من هاجر من المسلمين إلى الحبشة، ثم جاء أمر الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام بالهجرة إلى المدينة، وذلك لما أراد الله إظهار دينه وإنجاز وعده ونصر نبيه صلى الله عليه وسلم، أمره الله تعالى بالهجرة إلى المدينة، فاستقر صلوات الله وسلامه عليه بها في المدينة، وأيده الله بنصره وبعباده المؤمنين، فمنعه أنصار الله وكتيبة الإسلام من الأسود والأحمر، وبذلوا نفوسهم دونه، وقدموا محبته على محبة الآباء والأبناء والأزواج، وكان أولى به من أنفسهم، كما جاء في القرآن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فرمتهم العرب واليهود عن قوس واحدة، وشمروا لهم عن ساق العداوة والمحاربة، وصاحوا بهم من كل جانب، فأذن الله لهم في القتال. أذن لم يقل أمر، أذن، والإذن يعني بعد أن كان الأمر محرما صار مباحا فقط، ولم يفرضوا عليهم، فقد أذن للذين يقاتلون لأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، أي هو قادر على نصر. ما معنى وإن الله على نصرهم لقدير؟ قال هو قادر على نصر عباده المؤمنين من غير قتال، ولكن كما كان يفعل مع من؟ مع الأنبياء والرسل السابقين، كان بدون قتال. رب العالمين يرسل ريحا أو يرسل حاصبا أو يرسل صيحة أو كذا فيقضي على كل الكفار وينصر النبي والذين آمنوا معه، كان وهذا واردا، أي هو قادر على نصر عباده المؤمنين من غير قتال، ولكن الله يريد لهذه الأمة يعني أن يبذلوا جهدهم في طاعته، كما قال تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. اسمع، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. طب لماذا فرض علينا القتال إن كان رب العالمين قادرا على أن يفنيهم بدون قتال منا؟ قال ولكن ليبلو بعضكم ببعض. إذا قضية أن يبلو بعضكم ببعض من أجل أن يمتحنكم ويختبركم ويتخذ منكم شهداء ويرفع درجاتكم في الآخرة، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، الأمة الشهداء. ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم، بعد الإذن جاء القتال، الأمر بالفرض لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم، فقال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم أنزل الله في سورة براءة الأمر بنبذ العهود، وأمرهم بقتال المشركين كافة، وأمر بقتال أهل الكتاب إذا لم يسلموا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ولم يبح لهم ترك قتالهم وإن سالموهم وهادموهم هدنة مطلقة مع إمكان جهادهم، فكان القتال ممنوعا، واحد أول مرحلة ممنوعا، ثم مأذونا به، ثم مأمورا به لمن بدأهم بالقتال، ثم مأمورا به لجميع المشركين كما في سورة البقرة وآل عمران وبراءة وغيرها من الصور. انتهى كلام ابن حميد. قال الشنقيطي رحمه الله في تفسير قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، قال متعلق أذنا محذوف، قلنا لماذا أذن للذين يقاتلون بماذا؟ أذن محذوف متعلق أذن محذوف في هذه الآية الكريمة، أي أذن لهم في القتال بدليل قوله يقاتلون، يبقى أذن لهم بأن يقاتلوا ويدافعوا عن أنفسهم. وقد صرح جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أذن للذين يقاتلون وهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ودل قوله يقاتلون على أن المراد من يصلح للقتال منهم دون من لا يصلح له كالأعمى والأعرج والمريض والضعيف والعاجز عن السفر للجهاد لفقره، بدليل قوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وقوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل. وقولوا بأنهم ظلموا، الباء فيه سببية، يعني بسبب أنهم ظلموا، الباء فيه سببية، وهي من حروف التعليل كما تقرر في مسلك النص الظاهر من مسالك العلة. وهذه أمور درسناها في أصول الفقه في المعالم. قال: وهذه آية هي أول آية نزلت في الجهاد كما قال لي جماعات من العلماء، وليس فيها من أحكام الجهاد إلا مجرد الإذن لهم فيه، ولكن قد جاءت آيات أخرى دالة على أحكام أخرى زائدة على مطلق الإذن، فهي مبينة عدم الاقتصار على الإذن كما هو ظاهر هذه الآية، وظاهر هذه الآية الاقتصار على الإذن، لكن جاءت آيات أخرى فبينت أنه لا يقتصر على الإذن فقط، بل فرض الله عليهم عز وجل القتال طارة على الكفاية وطارة على التعيين كما درسناه بتوسع فيما سبق. قال الشنقيطي: وقد قال جماعة من أهل العلم إن الله تبارك وتعالى لعظم حكمته في التشريع إذا أراد أن يشرع أمرا شاقا على النفوس كان تشريعه على سبيل التبرك كما حدث معهم في الخمر، فالخمر مرت بمراحل حتى وصل الأمر إلى التحريم المطلق، فكذلك الجهاد كان تشريعه على سبيل التبرك. لماذا؟ قال: لأن إلزامه بغتة في وقت واحد من غير تدرج في مشقة عظيمة على المكلفين كما حدث في الصوم، فإن الصوم قد فرض أيضا على التبرك، فكذلك الجهاد لأنه لو ألزمهم به مرة واحدة من غير تدرج لوجدوا فيه مشقة عظيمة. قال: فمن ذلك الجهاد فإنه أمر شاق على النفوس لما فيه من تعريضنا لأسباب الموت، لأن القتال مع العدو الكافر القوي من أعظم أسباب الموت عادة، وإن كان الأجل محدودا عند الله تعالى كما قال: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، يعني الموت بإذن الله عز وجل، ولكن من الأسباب المعتادة أن التعرض للقتال وللحرب يكون جعله الله عز وجل سببا من ضمن أسباب الموت مع أن الآجال مكتوبة. قال: وقد بين تعالى كما قال الله عز وجل: قل لو كنتم في بيوتكم لخرج الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، تمام؟ ده برزة. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فيقول هنا: وقد بين تعالى مشقة إيجاب الجهاد عليه بقوله: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال ليسوا كلهم بقى اللي هيقولوا، لا، إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قال قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ومع تعريض النفوس فيه لأعظم أسباب الموت فإنه ينفق فيه المال أيضا، يعني ليس الجهاد جهاد بالنفس فقط ولكن يكون معه جهاد بالمال. فقال كما قال تعالى: وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. قالوا: ولما كان الجهاد فيه هذا من المشقة وأراد الله تشريعه شرعه تدريجا فأذن فيه أولا من غير إيجاب بقوله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ثم لما استأنست به نفوسهم بسبب الإذن فيه أوجب عليهم قتال من قاتلهم دون من لم يقاتلهم بقوله: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وهذا تدرج من الإذن إلى نوع خاص من الإيجاب وهو خاص بمن يقاتلنا فقط. ثم لما استأنست نفوسهم بإيجابه في الجملة أوجبه عليه إيجابا عاما جازما في آيات من كتابه كقوله تعالى: فإذا انزلق الأشهر الحرم إلى آخره، وقوله: وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وقوله: تقاتلونهم أو يسلمون، ولكن هذه الآية خاصة بقوم معينين وهم من مشرك العرب، تقاتلونهم أو يسلمون، لا يوجد جزية. إلى غير ذلك من الآيات. واعلم أن لبعض أهل العلم في بعض الآيات التي ذكرنا أقوالا غير ما ذكرنا، وذكر في الحاشية كلاما عن المورد في تقديم وتأخير لهذه المراحل، ولكن ما الصحيح هو ما ذكره الشيخ ابن حميد وكذلك العلامة الشنقيطي رحمة الله عليه. قال: ولكن هذا التبرك الذي ذكرنا دل على عليه استقراء القرآن في تشريع أحكام الشقة، ولنا مقدمة في الكلام عن الجهاد والتبرك في الجهاد في تفسير سورة التوبة وكذلك في سورة الأنفال. أطلنا النفس جدا في أحكام الجهاد في هاتين السورتين من التفسير. قال: وعلى ذلك فقد مرت مشروعية الجهاد بأربع مراحل وهي التالية. المرحلة الأولى مرحلة المنع من الجهاد. قال ابن سعد: وكان المسلمون في أول الإسلام ممنوعين من قتال الكفار ومأمورين بالصبر عليهم لحكمة إلهية، كما ذكرت لكم هذه الحكمة لتربية الناس على السمع والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يقاتلون من أجل النفس أو الدفاع عن النفس أو ما شاكل ذلك، مع أن هذه أمور فطرية. قال: فلما هاجروا إلى المدينة وأوذوا وحصل لهم منعة وقوة أذن لهم بالقتال. قال تعالى: أذن للذين يقاتلون، يفهم منه أنهم كانوا قبل ممنوعين. لما يقول أذن لك معنى أنك لم يكن لك مأذونا، لم يكن لك أن تفعل هذا الأمر قبل ذلك. قال: فأذن الله لهم بقتال الذين يقاتلون، وإنما أذن لهم لأنهم ظلموا بمنعهم من دينهم وأذيتهم عليه وإخراجهم من ديارهم. المرحلة الثانية مرحلة الإذن بالقتال اللي هي في سورة الحج. المرحلة الثالثة مرحلة الأمر بقتال الذين قاتلوا. المرحلة الرابعة مرحلة الأمر بقتال المشركين كافة، نفس الترتيب الذي ذكره الشنقي. قال: وهل اسمع بقى النقطة المهمة اللي جاية دي بقى، لأن دلوقتي معنى كده المراحل، هل مراحل الجهاد كمراحل الصوم أو كمراحل الخمر؟ هو قضية التضرب اللي ذكرها الشيخ الشنقيطي يبقى عليها إشكالية. ركزوا في هذا الكلام يا أخوانا جيدا، ركزوا. أنا الآن لما انتقلت من مرحلة لمرحلة، هل كل مرحلة تعد ناسخة لما قبلها؟ لأني في موضوع الخمر نعم، يعني مراحل الخمر قال الله تعالى سبحانه وتعالى بيّن في سورة النحل: أما قد تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. لم يتكلم عن الخمر، ولكن قال إيه؟ إنكم بتتخذوا من العنب ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، اللي هو إيه؟ سكرا يعني خمرا، ورزقا حسنا. فدي إشارة إلى إن الخمر ليست رزقا حسنا، مش كده ولا لا؟ لكنه لم يتكلم عن حكم شيء، لكن يفهم الإنسان المتدبر أن هذا الأمر لن يترك طويلا، لن يترك طويلا، لأنه جعل السكر ولم يكن حرم في مقابلة الرزق الحسن سكرا ورزقا حسنا. يبقى السكر رزق إيه؟ غير حسن، مش كده ولا معينه رزق؟ طيب بعد ذلك قال سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. تمام؟ يبقى أمر الخمر بدأ يتدرج فصل إلى الحالة الأخيرة وهي فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. تمام؟ طيب يبقى حرم تماما فاجتنبوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة. هل ينفع إن إحنا نرجع بقى ونقول الخمر في إما اسم كبير ومنافع للنفس؟ لا بقى خلاص، مش كده ولا لا؟ هذه المنافع ملغيت مع أنها كانت في يوم من الأيام معمولا به. كذلك بالنسبة للصوم مر بمراحل، والصلاة مرت بمراحل، المراحل الأخيرة نسخت المراحل السابقة. لكن هل الجهاد كذلك؟ يعني كل المراحل السابقة أصبحت ملغى منسوخة؟ قال: وهل هذه المراحل منسوخة بالمرحلة الأخيرة وهي الأمر بقتال المشركين كافة كما في آية السيف من سورة التوبة، أو هي بحسب حال المسلمين من القوة والضعف؟ إذا حكم الجهاد مختلف عن الأحكام السابقة ولا؟ الأمور الأخرى المتدرجة ولا لا؟ فقال جبل ما هنا مين يعني فحل الأمة ابن تيمية. قال ابن تيمية رحمه الله: فلما أتى الله بأمره الذي وعده من ظهور الدين وعز المؤمنين أمر رسوله عليه الصلاة والسلام بالبراءة إلى المعاهدين اللي هي سورة الإيه؟ التوبة، براءة، وبقتال المشركين كافة، وبقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فكان ذلك عاقبة الصبر والتقوى اللذين مش للذين اللذين أمر الله بهما في أول الأمر. وكان إذاك لا يؤخذ من أحد من اليهود الذين بالمدينة ولا غيرهم جزية. وصارت تلك الآيات في حق كل مؤمن مستضعف لا يمكنه نصر الله ورسوله بيد ولا بلسان، فينتصر بما يقدر عليه من القلب ونحوه. وصارت آية الصغار على المعاهدين في حق كل مؤمن قوي يقدر على نصر الله ورسوله بيد أو بلسان. إذن هذه الأحكام ليست ملغاة ولا منسوخة، وإنما التدرج هذا لأن الأمة ستتعرض إلى إيه؟ سيكون هناك مد وجذر، الرفع البياني، الرسم البياني كده، ترتفع الأمة لتكون قوية ثم تضعف، ثم تبقى قوية ثم تضعف. فهل مأمورة الأمة في مرحلة ضعفها بأن تنفذ ما في سورة التوبة؟ هذا الأمر يجعل الأمة تتعرض للزوال. فإذا شوف الفقه المقصدي الموجود من فهم مقاصد الشريعة، فهذه النصوص الموجودة التي تتعامل مع الكفار بهذا الأسلوب كما في سورة التوبة، لما نكون في الحالة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء نزول هذه الآيات. أما إن كان بعضنا يعيش في واقع كما كان المسلمون في مكة، كما يعيش بعض المستضعفين في بلاد محتلة ومشاكل ذلك، فعليه أن يطبق فقه ما كان فقه الصحابة أيام الاستضعاف. وكذلك حينما يكونون عندهم المقدرة على قتال من يقاتلهم يقاتلون من يقاتلونهم. ولذلك الأمة الآن في مرحلة إيه؟ الضعف. هل الاستضعاف ولا عصر سورة التوبة؟ لا، وتختلف من بلد لبلد. يعني مثلا على سبيل المثال ممكن يكون الأمر البلد زي مصر ينطبق عليها حكم إيه؟ قاتلوا الذين يقاتلونكم فقط. بلاد أخرى من المسلمين حتى هذه لا يستطيعونها. يعني الكويت لما حدث اعتداء العراق عليها ما كانت تستطيع أصلا أن تقف أمام العراق أصلا، لأنها كما نعلم يعني بلد صغيرة جدا جدا، وإمكانتها العسكرية والبشرية محدودة جدا بالنسبة لدولة ضخمة كالعراق، تمام؟ وهكذا بالنسبة لبعض البلدان كالإمارات وغيرها والبحرين بالنسبة لإيران، ولذلك تستنجد بغيرها. إذا معنى ذلك أن الأمور هنا يا أخوانا تختلف من إيه؟ من عصر إلى عصر ومن بلد إلى بلد. يعني في الزمان البلاد تختلف، وبالنسبة للأزمنة بتختلف الأزمنة من أزمنة قوة إلى أزمنة ضعف. فيقول هنا: وصارت تلك الآيات في حق كل مؤمن مستضعف لا يمكنه نصر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بيده ولا بلسانه، فينتصر بما يقدر عليه من القلب، مش اليد، من القلب ونحوه. وصارت آية الصغار على المعاهدين في حق كل مؤمن قوي يقدر على نصر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بيده أو لسانه. قال: وبهذه الآية ونحوها كان المسلمون يعملون في آخر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد خلفاء الراشدين. لأن في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان المسلمون أقوياء جدا، ثم في عهد الخلفاء ازدادت القوة وحدثت الفتوحات الكبرى وسقطت الإمبراطوريتان الكبريان الفرس والروم تحت سمح خيل المجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى. قال: وكذلك هو إلى قيام الساعة لا تزال طائفة من هذه الأمة قائمين على الحق ينصرون الله ورسوله النصر التام. فمن كان من المؤمنين بأرض وفيها مستضعف أو في وقت، يبقى أرض في الناحية الجغرافية أو في وقت الناحية التاريخية وفي مستضعف فليعمل بآية الصبر والصبر عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين. فأنا لست مطالبا بمن سب النبي صلى الله عليه وسلم إني أجرد الجيوش وأطلع احتل أوروبا، وإنما شوف الكلام، فمن كان من المؤمنين بأرض فيها مستضعف وفيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصبر عمن يؤذي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الذين أوتوا الكتاب والمشركين. ولكن البعض مثلا يجد بعض السفهاء في الغرب يسب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك فين الجيوش، وانت هل انت قادر انك انت تخرج لقتال الاتحاد الاوروبي وامريكا والعالم من اجل هذا الاصل؟ اصبر، لان الوقت ليس وقت ها اخذ حق النبي صلى الله عليه وسلم. قال واما اهل القوه فانهم يعملون بايه قتال ائمه الكفر الذين يطعنون في الدين وبايه القتال الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. يبقى هذه الايات ليست منسوخه وانما يعمل بها صدقا لرحمه ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك قلت اذا ضعف المسلمون يجوز لهم لا ليها عندها معلش نخليها بقى بعدين. طيب قال الامام ابن كثير في تفسير وان جنحوا للسلم فاجنح لها، قال الايه دي وهذا الكلام ذكرناه قبل ذلك. تمام يا اخوانا، الكلام ده نقلا عن الامام ابن كثير ان الايه غير منسوخه، آية وإن جنحوا للسلم. ولذلك قال المؤلف وهذا هو نقرأه برضه، قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، وقال ابن عباس ومجاهد وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني وعكرمة والحسن وقتادة أن الآية منسوخة بآية السيف في براءة قاتلوا الذين لا يؤمنون. قال وفي نظر لأن آية براءة فيها الأمر بقتالين إذا أمكن ذلك، يعني كلام ابن كثير موافق لكلام شيخ الإسلام. فأما إذا كان العدو كثيفا فإنه يجوز مهادنتهم كما دلت عليه هذه الآية الكريمة وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصيص والله أعلم. قال المؤلف وهذا هو الصحيح إن شاء الله، ويدل عليه أن الصلح مشروع مع العدو إذا كان العدو قويا لا نقدر عليه كما أشار ابن كثير إليه، فإن مقتضى ذلك منع قتاله بحسب الحوار والهدنة. ولو كان الواجب هو قتال الكفار دائما كما يدعي المدعون وعلى أي حال من القوة أو الضعف التي يكون عليها المسلمين، فإن معنى هذا ألا صلح ولا هدنة مع الكفار مطلقا، وهذا باطل والله أعلم. قال كما أن مجرد التعارض مع إمكان الجمع والتوفيق وإن علم التاريخ لا يكفي للقول بالنسخ، يعني إذا تعارضت بعض الآيات مع إمكان أن نجمع وأن نوثق حتى ولو علمنا التاريخ كما في آيات الجهاد فإنه لا يجوز القول بالنسخ. متى يجوز القول بالنسخ؟ لو لم نستطع أن نجمع بين النصوص من كل الأمور، لكن لو أمكن الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض يمكن الجمع، فنقول إن هذا في حال كذا وذاك في حال كذا لكل حال حكمها، فإن ذلك هو سبيل المؤمنين إن شاء الله تبارك وتعالى. وإلا لو كنا في زمان ضعف وكلفنا بأن نقاتل الكفار حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون لكلف الله بالإيه؟ بالمحال وبما ليس لنا به طاقة، مع أن الشرع يقول لا يكلف الله نفسا إلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال قد فعلت، فلا يوجد في التشريع تحميل ما لا نطيق، فكيف يفهمون هذه النصوص ولا يعني نعم متشابه. قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، والآية الأخرى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، ما هذه الآيات التي يتعاملون معها. ولذلك كانوا يحفظون أتباعهم دائما آيات الأنفال والتوبة. قال الاستدلال بهذه الآيات وما في معناه على وجوب قتال المسلمين للكافرين بدون قيد هو استدلال بالمتشابه. المحكم أن إطلاق هذه الآيات غير وارد أو غير مراد، إن إطلاق هذه الآيات غير مراد، فقد دلت نصوص الشرع على تقييد ذلك بالقيود التالية: الأمر بالقتال إنما هو للكافر الحربي، الذي ليس بيننا وبينه صلح ولا عهد ولا أمان ولا ذمة، يعني ليس لكل الكفار. والقتال هو ما كان من وراء إمام وبإذنه، والأمر بالقتال إنما هو بعد إعداد العدة ووجود القدرة على القتال تحت راية واضحة لإعلاء كلمة الله. فكل القيود اللي زي درسناها قديما شروط القتال. قال والأخذ بظاهر الآيات بدون هذه القيود وغيرها مما يذكر العلماء تحت ضوابط وجوب الجهاد إنما هو اتباع للمتشابه. أمر آخر استدل بقوله تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. انفروا خفافا يعني الجهاد واجب إيه؟ وجوب عيني على الجميع. قال الاستدلال بظاهر الآية على أن الجهاد واجب على كل أحد إنما هو من باب اتباع المتشابه. طب المحكم أنه ليس في الآية دليل على وجوب الجهاد على كل أحد، إنما فيها بيان حكم الجهاد في حال الاستنفار. يعني لما تيجي تقرأ الآيات تجد أن كلمة انفروا خفافا وثقالا ليست هذه الآية جاء بها مبتدأ يعني أمر ابتدائي، لا ده بعدما قال ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، يعني ولي الأمر استنفركم استقلتم إلى الأرض، بعدها يقول إلا تنفروا وتطيعوا الإمام يعني يعذبكم عذابا أليما، بعدها قال إلا تنصروه، والإمام هذا كان محمد عليه الصلاة والسلام حينما دعاهم إلى غزو التبوك واستنفر الأمة كلها. فحدث ما قال عنه أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، بعدها قال لهم إلا تنفروا سيحدث لكم كيس وكيس وكيس من العذاب، ثم بين لهم أن النبي ليس في حاجة إليهم إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين كنت فين يميها لما رب العالمين نصره من الكفار. إذا رب العالمين ليس بحاجة إليكم وإنما الاستنفار لمصلحتكم أنتم. ثم بعد ذلك قال انفروا خفافا وثقالا، ولذلك المؤلف أتى بالآيات كاملة هنا حتى تفهمونها. قال إنه ليس في الآية دليل على وجوب الجهاد على كل أحد، إنما فيها بيان حكم الجهاد في حال الاستنفار ويدل على ذلك. قال في الحديث وإذا استنفرتم فانفروا، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وإذا استنفرتم يعني إذا استنفركم الإمام فانفروا. فقال إنما فيها بيان حكم الجهاد في حال الاستنفار ويدل على ذلك سياق الآية، فقد جاءت الآية تتحدث عن حالة النفير التي حصلت في غزوة تبوك. ولذلك قال في آخر السورة ما كان لأهل المدينة ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. يعترف بنفسك عن نفس النبي، المفروض أنت تبدي النبي نفسه، تترك النبي يروح يقاتل وتقعد انت بيتك مع زوجتك ومع اولادك، كيف يكون هذا؟ ما كان لاهل المدينه ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه. ولذلك جاء الامر بالنفير العام وجاء التجديد في هذا الشأن. قالت الايه دليل على وجوب الجهاد عند الاستنفار لا مطلقا، فلا دلاله فيه على وجوب الجهاد في غير هذه الحاله. وأما الدليل على أن جهاد الطلب والدعوة فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين فهو قول تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، ففي الآية أنه لا ينبغي خروج جميع المؤمنين للقتال ولا ينبغي قعودهم جميعا معهم، إنما ينفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه الماجسون التفسير داعش يفهموها ليتفقه الماجسون في دينهم وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم من الغزو لعلهم يحذرون. فلو كان جهاد الطلب والدعوة فرض عين ما أذن بمكث أحد ولا أمر بالخروج والنفير العام، فدل ذلك على أن الجهاد فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقي. وقوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين أيضا ومرت، ووجه الدلالة أنه لو كان الجهاد متعينا على كل أحد لما فاضل بين القاعدين والمجاهدين، إذ التفضيل بينهم دليل على استوائهم في أصل الفضل والحكم، بل وأكد هذا بقوله وكلا وعد الله الحسنى. ثم كذلك ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث السرايا ويقيم هو وسائر الصحابة، كل هذه الأمور وردت قبل ذلك بتفصيل، يعني لم يأتي هنا بجديد. أمر آخر استدلوا عليه بدليل متشابه، قول الله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. يبقى احنا هنا لو 20 يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. قال: الاستدلال بظاهر الآية على أنه لا يشترط في وجوب الجهاد العدد والعدة، خاصة وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قاتل في بدر وأحد بدون مكافأة في العدد والعدة. هذا الاستدلال هو من اتباع المتشابه. ليه؟ لماذا؟ لأن هذه الآية منسوخة، يعني أتوا بالآية المنسوخة وتركوا الناس، تمام ولا لا؟ نعم. قال: والمحكم أن هذا المذكور في الآية كان في أول الأمر ثم نسخ، وقد جاء ناسخ الآية عقبها مباشرة، وهذا سياق ذلك. قال تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. بعدها قال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، إن كان قال ذلك للصحابة فما بالكم بنا نحن؟ يعني أترون هذا؟ إن كان رب العالمين يقول للصحابة: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، يبقى بالنسبة لمسلمي هذا الزمان يقال لهم إيه؟ إزاي تقول لهم بقى لا ده احنا نرجع للآية الأولى، ها؟ إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، ليه؟ وإحنا في ديننا وإيماننا أفضل من الصحابة؟ هؤلاء كيف يستدلون؟ قال: فقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، ناسخ للآية التي قبلها. فلو كان ناسخ للآية التي قبله، فلو كان الكفار 3 أضعاف المسلمين لما وجب عليهم القتال وجاز لهم الفرار. قد يقول قائل: طيب غزوة بدر؟ قال: وما حصل في بدر إنما هو قبل النسخ، فلم يوجب الله على المسلمين قتال الكفار إذا كانوا أكثر من ذلك، وهذا في جهاد الطلب والدعوة، لأن المسلمين خرجوا لملاقاة المشركين في بدر، فكان المسلمون طالبين وكان المشركون مطلوبين، مش كده ولا لا؟ ثم أصبحوا طالبين ومطلوبين، تمام؟ لأن الذين خرجوا كانوا يقصدون من؟ العير، والمشركون جاءوا للدفاع عن العير، فالمسلمون خرجوا طالبين، فإذا بهم أصبحوا مطلوبين، فحدث. وذلك قال: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وذلك يقول: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنزعتم في الأمر، تمام؟ إذا لو أراكهم مع أنهم حينما رأى بعضهم بعضا، قال الله تعالى: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. هذه معركة أعدها الله سبحانه وتعالى لنصرة المسلمين. قال: بخلاف جهاد الدفع كما حصل في معركة أحد والخندق، فإنهم كانوا يوم أحد والخندق أضعف المسلمين، فكان الجهاد واجبا عليهم، لأنه حينئذ جهاد ضرورة ودفع لا جهاد اختيار. يعني ماذا يفعلون؟ هيفروا من المعركة يروحوا فين؟ أما هم محاصر، المعركة جاءت، الكفار جاءوا إليه محاطوا به، فكيف يفرون لأجل العدد القليل؟ يروحوا فين؟ يتركوا المدينة لهم؟ وذكر القتال قتال إيه؟ دفع، تمام؟ دفع الصائل. أمر آخر: عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر ده بقى بيستدل به كثيرا، وده هنا يوضحهن المؤلف حفظه الله، اللي هو إيه يا إخوانا؟ عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة. الاستدلال بكلمة لا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون. قال: عن عبد الرحمن ابن شماس المهري قال: كنت عند مسلمة ابن مخلد المهري، عن عبد الرحمن ابن شماس المهري قال: كنت عند مسلمة ابن مخلد وعنده عبد الله ابن عمرو ابن العاص، فقال عبد الله: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شر من أهل الجاهلية لا يدعون الله بشيء إلا ردهم عليه. فبينما هم على ذلك أقبل عقبة بن عامر فقال له مسلمة: يا عقبة اسمع ما يقول عبد الله. فقال عقبة: هو أعلم، يعني بما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما أنا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. فقال عبد الله: أجل، ثم يبعث الله ريحا كريح المسك نفسها نفس الحرير، فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا خبضته، ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. أخرجه مسلم في صحيحه. قال: الاستدلال بالحديثين يستدل استدلالا متشابها، يستدلال بالحديثين على أن الجهاد بمعنى قتال الكفار، لأنه في الحديث يقول يقاتلون، هذا الجهاد بمعنى القتال باق إلى يوم القيامة، والمخاطب به المؤمنون، وأنه إذا كان هناك طائفة مجتمعة لها منعة وجب عليها أن تقاتل الكفار لما تقدر عليه، ولا يسقط عنها الفرض بحال ولا عن جميع الأمة. هذا الاستدلال ومن اتباع الإرشاد. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يا أخوانا بيقول خبر، لا يأمر أمرا، يخبر خبرا فيقول لا تزال، هذا يدل على الاستمرار. لا تزال عصابة يعني جماعة، كما قال عصابة، احنا لما بنقول عصابة ايه، كلمة ذم، كلمة عصابة يعني جماعة متعصبين، تعصبوا اما للحق واما للباطل، فهؤلاء تعصبوا للحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر: اللهم انتهلك هذه العصابة الجماعة فلن تعبد في الأرض. فقال: ولا تزال عصابة من المسلمين، الحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ده أول حاجة، يبقى دليل على ذلك أنك لابد أنك تتفقه في الدين قبل أن تتكلم. فيقول: ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون، يبقى الأمر مستمر في القتال، يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة. الذين يستدلون بهذا الكلام جماعات التكفير التي تقاتل. طب السؤال، لو هنا أنفسهم أن الحديث ينطبق عليهم، طب قولوا لنا فين ظهوركم على من ناوأكم إلى يوم القيامة؟ ده انتوا في كل موقعة بتخدم الجزمة، في كل مرة بتتشردوا، وفي كل مرة بتتقتلوا، وفي كل مرة في الأخير بتعتقلوا وتتحطوا على المقصلة ويتم إعدامكم، أين الظهور؟ قولوا لي بربكم متى ظهر هؤلاء؟ تعالوا نشوف تاريخ هؤلاء من عصر حسن البنا. في كل دين من الأجل بيتحطوا على المقاصل والمشانق ويدخلوا السجن ويخرجوا، يا عجبة يا موتى يرتدوا عن الإسلام، مش كده ولا لا؟ وتعالى اتفرج على الخارجين على الإخوان، بتجدهم شبه مرتدين عن الإسلام، يعني الواحد منهم يتكلم عن الدين والعياذ بالله تجد مجرم إجرام عجيب ضد الدين من كل وجه، اللي فيهم بيخرج على الإخوان ويبدأ تجده بقى ضد الدين تماما. والواحد يستغرب كيف كان يظن هذا نفسه مجاهدا في سبيل الله. يبقى في عصر فاروق، حتى فاروق ده، فاروق كان رأي غلبان، سجنتم وقتلتم وشردتم، جاء عبد الناصر، جاء السادات، جاء مبارك، جاء السيسي، في كل عصر، والإخوان في كل بلد من البلدان، حتى اسمه ايه ابو بشار اسمه ايه حافظ الاسد قتل فيهم تقتيلة ومشهورة حسة حمام وقتلهم هناك، ثم الان مع بشار ماذا حدث؟ كل الجماعات اللي حربت بشار، مع ان بشار اصلا نصير، يعني انتوا يعني انتوا ما بتقتلوش واحد يعني من اهل السنة، لا ده نصير، يعني العملية عنده خربان من ناحية الدينية، مش كده ولا ايه؟ ومع ذلك أين أنتم وأين بشار؟ ها؟ على رأي ما قال له ملك أو رئيس روسيا لما محمد مرسي قال سنفعل وسنفعل ونعلن الحرب على سوريا هناك، قال له أنت لا تمشي وبشار قاعد، كلام الراجل دوت هو الذي حدث. مش معنى ذلك أن هؤلاء على حق، لا أقصد هذا أبدا، وإنما أقصد أن هذه الجماعات على باطل، بل أنا لا أقصد أن المناوئين لهم على الحق معاذ الله استغفر الله، هذا ما خطر ببالي أصلا، وإنما أقول إنهم على باطل. أين معية الله؟ ثم أين الحديث الذي تستدلون به لا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من نوى؟ كل من نواهم يظهر عليهم. إذن يقينا هم ليسوا أهل هذا الحديث. ولا كلامنا غلط؟ وإلا قولوا لي على جماعة في الجزائر انتصر عليهم في النهاية الجيش الجزائري وسلموا نزلوا من الجبال وبفضل الله، ثم طبعا بفضل الله عز وجل أن أنعم عليهم بفتوى الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والعثيمين، وأصبحت هذه الفتاوى تقرأ في التلفزيون، فاضطر الشباب الذين سمعوا فعلموا أنهم خدعوا، اضطروا بعدما كان يكذب عليهم الكذابون ويقولون العلماء هم الذين أفتوا بنزولكم وبخروجكم وبجهادكم. إذا بالفتاوى وظل الجيش الجزائري ينشر فتاوى علماء العصر في التلفزيون، فاضطر الشباب إلى النزول، وقال لهم ولي أمر البلاد انزلوا، والله ينزل ويسلم نفسه ويسلم سلاحه لن نحاكمه. فبدأ الشباب ينفكرين الكلام ده، ونزل الشباب وانتهت المأساة وانتهت الفتنة. هل انتصرتم على من نواكم ومسكتم الحكم؟ ما حدث شيء من هذا على الإطلاق. فيقول الحديث بيقول لا تزال، خلي بالك احنا بنتكلم عن الايه، لا تزال الصيغة، صيغة لا تزال، ولذلك اسمعوا تفسيرها. فهنا يقول فقال الاستدلال بالحديثين على ان الجهاد معنى قتال الكفار باقي الى يوم القيامة والمخاطب به المؤمنون، وانه اذا كان هناك طائفة مجتمعة لها منع وجب عليها ان تقاتل الكفار بما تقدر عليه ولا يسقط عنها الفرض بحال ولا عن جميع الامة، هذا الاستدلال من باب المبشر. المحكم ان الجهاد ماض الى يوم القيامة في حال قوة المسلمين وفي حال ضعفهم، هو بالسيف والسنان في حال قوتهم، وهو بالحجة والبرهان باللسان او بالقلب في حال ضعفهم. الجهاد كجنس الجهاد ماض الى يوم القيامة، ولكن بالسيف والسنان في حال القوة، وبالحجة والبرهان باللسان او بالقلب في حال الضعف، كما قال الله تعالى والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هل معنى ذلك ان الاسلام يكون ظاهرا بالسيف؟ لا، ظاهر بالحجة والبرهان، لا تمر لحظة ويكون الاسلام غير ظاهر. الاسلام ظاهر في كل زمان وفي كل مكان بفضل الله عز وجل، وهذا الظهور ظهور حجة وبينة، وليس شرطا ان يكون له الظهور من ناحية السياسية او العسكرية، فقد نكون مهزومين كما حدث في عصور الحروب الصليبية او التتارية او غيرها، او عصور الاستعمار الغربي حينما احتل بلاد المسلمين، لكن كان الاسلام ظاهرا على الدين كله بفضل الله تبارك وتعالى. فيقول هذا معنى الحديثين المذكورين، وهو استمرار الجهاد في كل زمان، وأن المسلمين لا ينقطعون عنه إلى أن تهب هذه الريح الطيبة، مع ملاحظة أن المراد بالجهاد الجهاد بجميع أنواعه، وهو جهاد بالسنان عند القدرة والقوة، وهو جهاد باللسان والحجة والبرهان أو بالقلب عند ضعف القوة والقدرة. قال ابن تيمية لما أتى الله بأمره الذي وعده من ظهور الدين وعز المؤمنين، أمر رسوله عليه الصلاة والسلام بالبراءة إلى المعاهدين وبقتال المشركين كافة وبقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فكان ذلك عاقبة الصبر والتقوى اللذين أمر الله بهما في أول الأمر. وكان إذ ذاك لا يؤخذ من أحد من اليهود الذين للمدينة ولا غيرهم جزية، وصارت تلك الآيات في حق كل مؤمن مستضعف لا يمكنه نصر الله ورسوله بيده ولا بلسانه، فينتصر بما يقدر عليه من القلب ونحوه، وصارت آية الصغار على المعاهدين في حق كل مؤمن قوي يقدر على نصر الله ورسوله بيده أو لسانه. هذا الكلام قرأناه قبل ذلك، وبهذه الآية ونحوها كان المسلمون يعملون آخر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد خلفائه الراشدين، وكذلك هو إلى قيام الساعة لا تزال طائفة من هذه الأمة قائمين على الحق ينصرون الله ورسوله النصر التام. يبقى معنى ذلك أن هذا الكلام، شوف شيخ الإسلام استدل بالحديث فين؟ لا، ثم قال بعد أن ذكر لا تزال طائفة، قال فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر، وهو ظاهر، خلي بالك، والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين. وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية القتال أئمة الكفر الذي يطعنون في الدين، وبآية القتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الكلام موجود في الصارم المسلول على شاتم الرسول. شوف بقى المؤلف ضرب مثل جميل جدا، قال ففرض الجهاد لا يسقط. أنا قرأت كلام ابن تيمية سريعا لأن لسه قديمه من شوية، فيقول ففرض الجهاد لا يسقط ولكن يتنوع بحسب الحالة والقدرة التي يكون عليها أهل الإسلام. فرض الجهاد لا يسقط ولكن أي جهاد يتنوع الأمر بحسب الحالة والقدرة التي يكون عليها أهل الإسلام. قال والحال في الجهاد كالحال في الزكاة والصوم والحج، فلو أن مسلما عاش عمره فقيرا حتى مات لم يزكي ولم يحج، هل يقال أخل بركن الزكاة وركن الحج فقد ضيع ركنين من أركان الإسلام؟ هل يقول ذلك أحد؟ واحد معوش ليس معه مال لا يستطيع أن يحج ولا يستطيع أن يزكي، هل هذا أسقط ركنين من أركان الإسلام ويصبح هذا الرجل دينه في خلل لنقص ركنين من أركان الإسلام؟ يقول ذلك أحد. قال هل يقال ضيع ركن الصوم والحج من أركان الإسلام فإسلامه فيه نظر معاذ الله؟ الجواب لا يقال ذلك. لماذا؟ لأن القدرة والاستطاعة ليست موجودة لديه وهما مناط التكليف، فكذا الجهاد بالسيف في حال الضعف فإنه لا يجب، وإنما يعدل عنه إلى الجهاد بالحجة والبرهان أو الجهاد بالقلب. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنتي ويقتدون بأمري، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. إذن الإيمان ليس بالسيف فقط وإنما الجهاد ليس بالسيف فقط وإنما الجهاد بالسيف وبالقلب وبالمال وباليد وبغير ذلك وباللسان. وفي رواية ما كان من نبي إلا وقد كان له حواريون يهتدون بهديه ويستنون بسنته. قال والشاهد أي من الحديث، الشاهد من الحديث أنه عليه الصلاة والسلام سمى الجهاد باليد وباللسان وبالقلب إماما، ومن ذلك أنه جعل تحديث النفس بالغزو مما يدفع نفاق القلب من جهة ترك الجهاد. يعني الذي يحدث نفسه بالغزو ليس في قلبه شعبة من شعب النفاق في هذا الأمر. عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق، فإن حدث به نفسه ولم يقاتل فليس منافقا. فكيف يقولون إن الأمة تقع في الكفر لأنها تركت أمرا هو لا تستطيع أن تؤديه؟ وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. يبقى الجهاد بالأموال والأنفس والألسنة، والحديث صححه الشيخ الألباني كما ذكرنا سابقا. وجاء في النصوص الشرعية ذكر الجهاد بالنفس والمال، فالجهاد ماض بجميع صوره، إن تخلف المسلمون عنه بصورة لا يلزم تخلفهم عنه بصورة أخرى، وإن عجزوا عن الجهاد بالسيف في حال لم يعجزوا عن الجهاد بالقلم واللسان في غيره، أو الجهاد للمال في حال آخر، فإن الأمة تقوم بواجب الجهاد على حسب استطاعتها وقدرتها. وكذلك جهاد الدفع، الحمد لله الأمة بفضل الله الآن في أفضل حالاتها من ناحية جهاد الدفع، بدليل أنه لا توجد أمة دولة محتلة. يعني انظروا إلى القرن 19 والعشرين في بدايته كيف كانت الأمة العربية والإسلامية، كان تقريبا كل بلاد المسلمين في احتلال، كنا محتلين تجد بلد تحت احتلال الفرنسيين أو الإنجليز أو الإيطاليين. شوف أنت مصر والشام والجزائر وتونس والمغرب، كنا كل بلادنا خاضعة للاحتلال. أنت الآن بفضل الله تبارك وتعالى على ما فينا من يعني تقصير ونقص ومشاكل ذلك، إلا إن الموضوع جهاد الدفع موجود عندنا أم لا؟ موجود بفضل الله تبارك وتعالى. طيب قال فإن قيل ما توجيه لفظ يقاتلون، احنا هنا كله بنتكلم عن الجهاد ولكن الحديث بيقول ايه؟ لا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون. قال فإن قيل ما توجيه لفظ يقاتلون في الحديث المذكور؟ لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. بعد اعترفنا وتسلمنا بأن الجماعات التي تستدل بالحديث لا ينطبق عليها الحديث لأنها ليست ظاهرة وليست منتصر على مناوئيهم، بل هم يعني بيكونوا في كل عهد يخرجون يصبحون وسيلة من وسائل الإيضاح للخوارج الذين أبى الله أن تقوم لهم دولة، صح ولا لا؟ يعني رب العالمين شاء أن يجعلهم وسيلة إيضاح. كلما أردنا أن نبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلما خرج قرن، كلما برضو من ألفاظ العموم، كلما خرج قرن منهم قطع. نيجي على كل جيل من الأجيال تخرج فيه لابسة، ماذا تكون النتيجة؟ قطع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما مش كده ولا لا؟ كلما خرج قرن منه حتى الإخوان فضلوا ينوقوا ويروحوا ويتسجنوا ويخرجوا ويروح، أول ما وصلوا للسلطة قضي عليه، مش كده ولا لا؟ يعني ربما تنظيم الإخوان انتهى للأبد بفضل الله تبارك وتعالى بعد ما ظهر في السنة واحدة فقط. فهنا يقول إذا سلمنا إن الحديث لا ينطبق عليه. طب ما معنى كلمة يقاتلون؟ قال فالجواب ذكر هذا اللفظ لأن الجهاد به، الجهاد بالسيف بالقتال، هو أظهر ما يكون فنص عليه، فهو من باب الوصف الكاشف للمعنى لا من باب القيد للحكم. عندنا حاجة اسمها الصفة الايه؟ الكاشفة، غير الصفة المقيدة. يعني انت لما تقول مثلا المؤمنين المصريين، هذه ليست الصفة الكاشفة لان المؤمنين موجودين في كل مكان، لكن لما تقول المصريين الصفة دي ايه؟ مقيدة، قيدت المؤمنين، مش كده ولا لا؟ الطلاب الناجحين مقيدة. لكن لما اقول قول الله تبارك وتعالى ولا طائر يطير بجناحيه، هو في طائر بيطير برجليه، ما كل طائر بيطير بجناحيه، يبقى دي صفه ايه؟ كاشفه. واخدين بالكم ولا؟ يبقى قوله هنا لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق يقاتلون، هذه ظاهره ايه؟ وصف ايه؟ كاشف للمعنى، لانه اظهر ما يكون في افضل الصور. واضح الكلام؟ في افضل. قال ومن تراجم البخاري في صحيح، اسمع بقى علماء الحديث ماذا فعلوا. قال ومن تراجم البخاري في صحيح في كتاب العصام بالكتاب والسنة باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون، قال هم أهل العلم. طب هم أهل العلم بيقاتلوا؟ قال هم أهل العلم. فانظر كيف فسر هذه الطائفة بأنهم أهل العلم مع ذكره لوصفين في الحديث بأنهم يقاتلون. وفي شرح النووي لمسلم على صحيح مسلم عند تفسيره للمراد من هذه الطائفة قال وقال أحمد بن محمد إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. طب أهل الحديث يقتلوا ولا؟ الظهور، الظهور مع أهل الحديث في كل عصر. طب ظهورهم ظهور بالسيف والسنان أم بالحجة والبيان؟ هذا هو المقصود. واخدين بالكم؟ بعدين انت عندك كلمة القتال احيانا بتكون كلمة مجازية في القتال، يعني يقول لك قاتله، مع انه لم يقاتله بالسيف وانما قاتله بمعركة المهام وبالمناقشة. يقول فانظر كيف فسر هذه قال وقال احمد بن محمد ان لم يكن اهل الحديث، ان لم يكونوا اهل الحديث فلا ادري من هم. قال القاضي عياض انما اراد احمد اهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. قلت أي نووي ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين، منهم شجعان مقاتلون إن كان هناك قتال حسب الإيه؟ شروط ومواصفات، ومنهم فقهاء، ومنهم محدثون، ومنهم زهاد آمرون بالمعروف وناهون عن المنكر، ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين، بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض. وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة، فإن هذا الوصف ما زال بحمد الله تعالى من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن، ولا يزال حتى يأتي أمر الله المذكور في الحديث. وضعوا في اعتباركم أن زمن الإمام النووي لم يكن زمن ظهور بالسلاح وبالقوة، وإنما يتكلم عما نقول عنه من ظهور الحجة والبرهان. الإمام النووي كان في عصر المماليك كما تعلم، وحدث اندياح القطار للبلاد وحدث ما حدث، ولكن كلامه عن ماذا؟ عن ظهور الحجة والبرهان. قال: فقوله يقاتلون وصف لأكمل ما يكون به ظهور هذه الطائفة في حال قوتها، ولا يفهم منه أن ظهور الطائفة المذكورة على عدوها لا يكون إلا بذلك، وإلا لخالف الحديث الواقع، لأنك لو نظرت إلى هذا ستجد أن هناك إيه؟ ها؟ مخالفة للواقع، والنبي صلى الله عليه وسلم كلامه لا يخالف الواقع. قال: ومما ينبغي أن يعلم أن جهاد النفس مطلوب من المسلم في كل حين. لماذا؟ لماذا جهاد النفس مطلوب من المسلم في كل حين؟ لأن جهاد الكفار قد يمتنع وجوده في زمن ما لضعف المسلمين وقوة الكفار أو عدم توفر الشروط، لكن جهاد النفس لا يمتنع أبدا طالما كان الإنسان حيا، لأنه مبتلى ممتحن حتى يموت. فقال: ومما ينبغي أن يعلم أن جهاد النفس مطلوب من المسلم في كل حين، وهو مقدم على أنواع الجهاد الخمسة السابقة، اللي هو جهاد الكفار وجهاد البغاة وجهاد الخوارج والأهل المعاصي، جهاد المنافقين وهكذا. يبقى أنواع الجهاد الخمسة: جهاد النفس والشيطان مقدم، والنفس جهادها مقدم على أي نوع من أنواع الجهاد، لأنك لا تستطيع أن تجاهد أي جهاد إلا إن جاهدت نفسك أولا. ثم إن جهاد النفس مطالب بكل شخص حتى النساء، لكن جهاد الكفار لا يكون إلا لمن تعين عليه. قال: فقد وهو مقدم على أنواع الجهاد الخمسة السابقة، وقد جاء عن فضالة ابن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. فالمجاهد من المجاهد الحق من جاهد نفسه في طاعة الله. قال: فعلى المسلم أن يبدأ بجهاد نفسه على طاعة الله قبل أي شيء، وجهاد هذا مقدم على تلك الأنواع. قال ابن القيم في زاد المعاد في افتتاحية الكلام في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، اسمعوا قال ماذا، وكلام طويل ينقله عنه المؤلف. قال: لما كان الجهاد ذروة، ذروة أو ذروة بكسر الذال أو ضمها، ذروة لما كان الجهاد ذروة سنام الإسلام وقبة ومنازل أهلي أعلى المنازل في الجنة، كما لهم الرفعة في الدنيا فهم الأعلون في الدنيا والآخرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذروة العليا منه، في الذروة العليا من الجهاد طبعا، واستولى على أنواعه كلها، فجاهد في الله حق جهاده بالقلب والجنان والدعوة والبيان والسيف والسنان، وكانت ساعاته موقوفة على الجهاد، يعني حياته كلها بما فيها الساعات التي تمر على حياتي كانت موقوفة على الجهاد بقلبي ولساني ويدي، ولهذا كان أرفع العالمين ذكرا وأعظمهم عند الله قدرا، وأمره الله تعالى بالجهاد من حين بعثه، وقال: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، فلا تطع الكافرين وجاهدهم بجهادا كبيرا. فهذه سورة مكية أمر فيها بجهاد الكفار بالحجة والبيان وتبليغ القرآن، وكذلك جهاد المنافقين إنما هو بتبليغ الحجة، وإلا فهم تحت قهر أهل الإسلام. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. إذا جهاد المنافقين ليس كجهاد الكفار. قال: فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار. اسمع بيقول له: فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار، وهو جهاد خواص الأمة وورثة الرسل، والقائمون به أفراد في العالم، والمشاركون فيه والمعاونون عليه وإن كانوا هم الأقلين عددا فهم الأعظمون عند الله قدرا. أرأيتم إذا أردت الجهاد، الجهاد أنواع، أعظم أنواع الجهاد بعد جهاد النفس. شوف يقول لك إذا جهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار، إنك تجاهد المنافق والكذاب والعلماني والمبتدع والملحد، جهاد هؤلاء ليس بالحار، الجهاد بالسفسة ممكن يكون من أمامك مئة فتفجر فيهم قنبلة فينتهون، لكن من الممكن أن يكون أمامك منافق واحد يفعل فيك ما لا تفعله كتائب متعددة وجيش جرار. صح؟ ألم يفعل عبد الله بن أبي بن سلول ما لم يستطع الكفار أن يفعلوه بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين؟ عبد الله بن أبي بن سلول كاد لولا أن الله سلم أن يجعل المؤمنين من الصحابة الأنصار يقتتلون، كما قال بعضهم لبعض إنك منافق تجادل عن المنافقين وكادت أن تحدث فتنة. وحينما اتهم السيد عائشة وللأسف اغتر بقوله بعض الصحابة وسيروا في هذا الكلام، فكاد أن يقضي لولا أن الله سلم. فرجل منافق واحد من الممكن أن يعمل في الأمة أكثر من جيش. تمام؟ الجيش سهل، أما يكون في جيش بيقتلك سهل أنك تفجر فيه وتضربه، لكن الصعب مسألة المنافق. ولذلك قال فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار، وهو جهاد خواص الأمة، الذين يجاهدون في هذا هم الخواص من الأمة وعلماء الأمة وورثة الرسل. جهاد خواص الأمة وورثة الرسل والقائمون به أفراد في العالم، أعداد قليلة جدا، والمشاركون فيه والمعاونون عليه، وإن كانوا هم الأقلين عددا فهم الأعظمون عند الله قدرا. ولما كان من أفضل الجهاد قول الحق مع شدة المعارض، مثل أن تتكلم به عند من تخاف سطوته وأذاه، إنك تقول كلمة حق عند سلطان جائر. كان للرسل صلوات الله عليهم وسلامه من ذلك الحظ الأوفر، وكان لنبينا عليه الصلاة والسلام من ذلك أكمل الجهاد وأتمه. ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه في ذات الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج وأصلا له. قال: فإنه ما لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أمر به وتترك ما نهيت عنه ويحاربها في الله، لم يمكنه جهاد عدو في الخارج، فكيف يمكنه جهاد عدو والانتصاف منه؟ هذا الكلام سبق قبل ذلك في أول الكتاب كله. طب أسيبه يعني؟ أسيبه؟ سبحان الله، تركته قبل ذلك أرى يا شيخ بس عشان نفتكره، أدي النهاردة أرى يقول لي الكلام ده سبق قبل كده. طب عبدي ماشي يا عبدي عشان خاطركم. بسم الله الرحمن الرحيم. ده خايف لك الكتاب ما يخلص مش كده؟ ولا تعبتم؟ طيب متشابه قوله جل وعلا: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. قال: فلم يأمر إلا بقتال من قاتل. ده بقى هنا الأمر العكس، إذا مش هنا بقى مش هيرد في الشبهة دي على الخوارج، هيرد في الشبهة دي على الذين أرادوا أن يردوا على الخوارج فألغوا قتال الطلب. واضح الكلام ولا لأ؟ دي شبه ما لهاش علاقه بالخوارج، نسيبها ولا نقراها؟ نقراها ماشي. ما انا شايفكم عمالين تقصقصوا بالكتاب. ماشي. قال: فلم يأمر الا بقتال من قاتلنا، وفلا يشرع الجهاد للطلب والدعوه لمن لم يقاتلنا، ولقوله تعالى: لا إكراه في الدين، ولقوله تعالى: فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. الاستدلال بهذه الآيات على ألا جهاد إلا جهاد الدفع، أما من اعتزلنا وكف عنا لم نقاتله، هذا الاستدلال من باب اتباع المرشد. يعني بعض الناس يريدون أن يقفوا أمام الخوارج وغيرهم فيأتون بأشياء فيها تبديل للدين وتغيير للدين. هل نحن من أجل أننا نريد أن نرد على الخوارج نقول لا يوجد جهاد في سبيل الله؟ يعني هؤلاء استخدموا الجهاد استخداما سيئا فنرد عليهم ونقول لا يوجد حاجة اسمها جهاد أصلا، أو الجهاد جهاد الدفاع عن النفس فقط ونلغي جهاد الطلب عشان نرضي الناس اللي في الغرب والشرق والكلام ده كله. كذلك مثلا على سبيل المثال نيجي نقول هؤلاء يكفرون، نقول لهم ما فيش حاجة اسمها تكفير في الدين، ومن قال لا إله إلا الله وإن فعل ما فعل وأتى ما أتى وسجد للأصنام وعمل اللي يعمله وتسب الدين وأنكر القرآن وأنكر السنة وقال لك ما فيش حاجة اسمها حج بيت الله الحرام فدام يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله خلاص يبقى مسلم ولا يجوز تكفير. ينفع الكلام ده؟ ينفع؟ احنا كده يبقى بنحارب افراط بتفريط وبنحارب الغلو بالجفاء، والاسلام بين الغلو والجفاء، احنا وسط. وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس. يبقى ليس من اجل ان هناك ناس غلط في باب الجهاد الغلو بالجهاد، ناس غلط في ابواب التكفير اقول ما فيش تكفير. ينفع؟ يبقى كده احنا بنبدل ديننا. خدوا بالكم ولا لا؟ وإن قيل لك افعل هذا وجدت نفسك مضطرا لقولي اعطي بكم احد. يعني إن قيل لك وجدت أن هذا فيه ضغط عليك ولا بد من أن تقول هذا الكلام، لن يندب أحد السيف على رقبتك ويقول، إما تقول وإما قطعت رقبتك. أقصي شيء يقول لك إيه؟ ما نشوفش وشك تاني هنا. قل له مش مشكلة، أعطي بيتنا بس ما نبدلش ديننا، ولا غلط؟ نقعد في بيتنا ما نتكلمش في الدين؟ آه، بس ما اخرجش امسك الميكروفون وبدل الدين، والا انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. ده انا بتكلم لو فرض جدلا، مع ان انا لم ارى هذا الامر، لكن انا بتكلم عن البعض يقول لك اصلي كان مضغوط عليه. ما فيش حاجه اسمها مضغوط عليك في دين الله وانت في بلد مسلمه. يضغط عليك لما يكون ابو جهل موجود ويقول لك اما تقول واما اقتلك، لكن انت في بلد فيها حريه راي، انت عندك حريه راي في كل حاجه. اللي عايز يقول اي حاجه، اللي عايز يقول الحاد بيخرج في برامج التلفزيون يقول الحاد. يبقى انا هذه قولوا لي ما تقولش كذا في الدين وقول كذا في الدين. يعني خليكم عشان نبقى نتكلم كلام عاقل، عشان ما اعملش قص مضغوط عليه. مضغوط عليك بايه؟ ده انت في بلد اللي عاوز يقول حاجه بيقولها، والقنوات الفضائيه فيها كل شيء، مش كده ولا ايه؟ يخرج ناس يقول لك احنا عايزين نعمل زي تونس ونقول الذكر يبقى زي الانثى في الميراث، احنا عايزين نلغي النقاب، احنا عايزين نلغي الحجاب، احنا عايزين نلغي اللحيه، احنا عايزين كل اللي نفسه في حاجه بيقولها. يبقى انت ما انتش مكره على اي شيء، مفيش حد مكره، ما عندناش اكراه في هذا الامر بفضل الله تبارك وتعالى. ولو كان في اكراه عليك اقعد في بيتك، ما تقولش كلام يدخلك جهنم والعياذ بالله. واضح يا اخوان؟ نقرا بقى الشبهه. قال والمحكم ان الجهاد يكون، ده باجماع العلماء، الجهاد يكون للدفع ويكون للطلب. والا لو كان الجهاد جهاد دفع بس، يبقى الخلفاء الراشدين اخطاوا خطا جسيما. كيف خرجوا بجيوشهم خارج جزيره العرب؟ وفي موت يقول ان الخلفاء الراشدين كانوا ارهابيين، فلماذا خرجوا خارج الجزيرة العربية للإسلام؟ واخدين بالكم ولا لا؟ فيقول هنا الجهاد يكون للدفع ويكون للطلب. أما جهاد الدفع فهذا لا نزاع فيه، وأما جهاد الطلب والدعوة فيدل عليه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يبعث جيوشه وسريان دعوة الناس وقتالهم على الإسلام. بل جاء علي بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصب مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وقلت لكم إن قوله إنا هذا عام مراد به الخصوص وليس عموم الناس، وإنما المقصود بمن مشرك العرب فقط حتى تخلص الجزيرة للإسلام، وإلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل بعض الناس ليس من اجل ان يشهدوا فقط او يدفعوا الجزيه عن يدهم، فهذا غير موجود في الحديث. يبقى هنا الناس عام مراد بايه؟ الخصوص. قال وهذا نص صريح في جهاد الطلب. نعم، ويدل عليه ما تقدم من انه عليه الصلاه والسلام لم يبق في المدينه ينتظر من يهاجمه ليدفعه، ولكن ارسل الجيوش والبعوث والسرايا لقتال الكفار ودعوتهم الى الاسلام. نعم، وإلا دفعوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون. ويؤيد ما تقدم قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال فيما جاء عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وهذا الحديث العهد به قريب. قال وقد ذهب بعض الناس إلى أن الجهاد المشروع فقط جهاد الدفع إلى جهاد الطلب، واستدلوا على ذلك بآيات ناقشت إدلى لهم بها ابن باز حيث قال رحمه الله يبدأ ينقل عن محاضرة للشيخ ابن باز نشرت في مجلة الجامعة الإسلامية، سنقرأ ما ذكره في ذلك. قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وقد تعلق القائلون بأن الجهاد للدفع فقط بآيات ثلاث. الأولى قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. قال والمحكم أن هذه الآية ليس معناها القتال للدفاع، وإنما مع طبعا محاضرة الشيخ ابن باز طيبة وكل شيء، ولكن فيها بعض الأخطاء نظرا لأنه يأتي على بعض الآيات ويقول كان قد اغتر الشيخ ربما رجع بعد ذلك، لأن المحاضرة قديمة، المحاضرة قديمة، ربما رجع بعد ذلك عن القول عن هذا القول لأنه استدل جاء على بعض الآيات غير المنسوخة وقال هذه منسوخة بآية السيد، فإذا هو اغتر بما أثبتنا عدم صحته. طبعا يا إخواننا عشان يبقى الأمر واضح كل يؤخذ من قولي ويترك إلا من النبي عليه الصلاة والسلام. احنا عايزين الطالب المتبع السلفي الحقيقي السني يكون هكذا، ما حدش يغضب ويقول فلان خطأ العالم الفلاني. حينما تقول فلان خطأ العالم الفلاني ماشي خطأه بإيه؟ بأقوال علماء آخرين. المهم الحجة مع مين؟ تمام؟ الحجة مع مين؟ حتى لا نقدس العلماء، لأننا أعلم أننا في هذه الأيام هناك عدوان على مصادر التلقي، وعندنا بعض الناس عايز يقول لك قال الشيخ فلان تقول له سمعنا وأطعنا، لا مش هنقول سمعنا وأطعنا، والله لن نقول، والله العظيم لن نقول سمعنا وأطعنا إلا لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، مش هنقول لحد هذا، ومش هنتهم، ومش هنخاف من تهديدات، مش هنخاف من تهديدات حد، لن نقول سمعنا وأطعنا لمخلوق إلا لمحمد عليه الصلاة والسلام، الذي ضمنت له العصمة، عشان يبقى الأمر واضح كده، واللي يزعل يزعل. هنا بيقول بقى ونعلم ان جميع علماء الارض الصادقين سيوافقوننا على هذا الكلام. يقول وقد تعلق القائلون بان الجهاد للدفاع فقط بايات ثلاثه وذكر الاولى. قال والمحكم ان هذه الايه ليس معناها القتال للدفاع، وانما معناها القتال لمن كان شانه القتال كالرجل المكلف القوي، وترك من ليس شأنه القتال كالمرأة والصبي ونحو ذلك. يعني تفسير الآية وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. الذين يقاتلونكم قال البعض يعني الكفار الذين يقاتلونكم، أما الذين لم يقاتلوكم فلا يجوز لكم أن تقاتلوا. هذا الكلام الشيخ بيقول خطأ، لأن تفسير الآية وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم يعني الرجال الأشداء، يعني تقاتل المحارب، تقاتل الجيش، لا تقاتل النساء ولا تقاتل الرهبان المعتزلون في الصوامع ولا تقاتل العجائز والكبار في السن. هذا معنى كلام الشيخ. ولهذا قال بعدها وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال فاتضح بطلان هذا القول، ثم لو صح ما قالوا فقد نسخت بآية السيف وانتهى الأمر بحمد الله. نقول لا، لم تنسخ بآية السيف، بل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه الآية حتى وإن كان معناها لا تقاتلوا، يعني قاتلوا الذين يقاتلونكم، فمن لم يقاتلكم لا تقاتلوا، تكون خاصة بالمسلمين حين الضعف. واضح الكلام ولا لا؟ نرجع هذا الكلام نفسره بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية. قال والآية الثانية التي احتج بها من قال بأن الجهاد للدفاع هي قوله تعالى لا إكراه في الدين، وهذه لا حجة فيها، لأنها على الأصح مخصوصة بأهل الكتاب والمجوس وأشباههم، فإنهم لا يكرهون على الدخول في الإسلام إذا بذلوا الجزية. هذا هو أحد القولين في معناه. والقول الثاني إنها منسوخة بآية السيف ولا حاجة للنسخ، بل هي مخصوصة بأهل الكتاب كما جاء في التفسير عن عدة من الصحابة والسلف، فهي مخصوصة بأهل الكتاب ونحوهم، فلا يكرهون إذا أدوا الجزية وهكذا من ألحق به من المجوس وغيره إذا أدوا الجزية فلا إكرام. نقول بل إن عدم الإكرام هو قاعدة في ديننا، لا يكره لا مشرك ولا يكره غير مشرك على الدخول في الدين، فالإكراه على الدخول في الدين لا يأتي بمؤمنين بل يأتي بمنافقين. يعني أنا لما أكره إنسان إما أن تدخل في الإسلام وإلا أقطع رقبتك، ما الذي سيترتب على ذلك؟ سيدخل في الإسلام ويتحول إلى منافق، ما هذا؟ قال ولأما الراجح لدى أئمة الحديث والأصول أنه لا يصار إلى النفخ مع إمكان الجمع، وقد عرفت أن الجمع ممكن بما ذكرنا. هذا يعني فإن أبوا الإسلام والجزية قوتلوا كما دلت عليه الآيات الكريمات الأخرى. والآية الثالثة التي تعلق بها من قال إن الجهاد للدفاع فقط، قوله تعالى في سورة النساء فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، قالوا من اعتزلنا وكف عنا لم نقاتل. والمحكم قد عرفت أن هذا كان في حال ضعف المسلمين أول ما هاجروا إلى المدينة ثم نسخت بآية السيف. نرجع أيضا إلى أن هذه المنسوخة وإنما يعمل بها حين ضعف المسلمين، تمام؟ فقول ثم نسخت بآية السيف وانتهى أمرها، هذا الكلام ليس بصحيح. قال أو أنها محمولة على أن هذا كان في حالة ضعف المسلمين، فإذا قوم أمروا بالقتال كما هو القول الآخر كما عرفته عدم النسخ، وهذا هو الحق في المسألة. قال وبهذا يعلم بطلان هذا القول وأنه لا أساس له ولا وجه له من الصحة. قلت هذه محاضرة بعنوان ليس الجهاد للدفاع فقط ألقاها الشيخ إنما كان نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية سنة 1389 من الهجرة. هنا محمد يضيف إضافة هنا فيقول إن هذه المحاضرة كانت للرد على علي عبد الرازق، بس علي عبد الرازق كان بينه من هذه المحاضرة حوالي 50 سنة. نعم هم الذين أخذوا عن علي عبد الرازق وعن أصحاب هذه الأفكار منذ فترة بعيدة وورثوها وتوارثوها وما زالوا يدندنون حولها إلى الآن. واخدين بالكم؟ جزاكم الله خير. أمر آخر استدلوا عليه بدليل متشابه فقالوا، قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. تحتجز كده أن هؤلاء معهم مجموعة من الآيات تركوا القرآن كله وأصبحت هذه الآيات هي التي يستدلون بها على كل شيء، كما قلنا تكفير تقتيل كأن مجموعة من القتل المحترفين مصاص الدماء أمسكوا بالقرآن وأرادوا أن يخرجوا منه آيات يستخدمونها، فعاشوا عمرا حتى وقفوا على بعض الآيات هذه الآية فيفسرونها طارة على هذا ويفسرونها طارة على ذلك. نفس الآيات، ألا ترون أن نفس الآيات التي تتكرر نفس وكل مرة يأخذون منها حكما جديدا؟ المهم أنهم يريدون تكفير الحكام ويريدون قتل الناس ويريدون من الآخر يريدون حكم الدنيا والسيطرة على الناس من أجل امتصاص أرزاقهم ومقدراتهم، ثم يستخدمون الجهاد مطية وقضية تطبيق الشريعة مطية لهذا الأمر. ولكن حينما يعني تقترب من هؤلاء الناس والله لا تجدهم يحكمون شرع الله فيما بينهم، يعني واسأل به خبيرا. يعني هؤلاء حينما تقترب منهم هؤلاء الذين يتكلمون ونقاتل من أجل الشريعة تقترب منهم واتفرج على الشريعة فيش خالص. يعني تجي انتوا عايشين منين؟ عايشين منين؟ بترزقوا منين؟ صرفوا على أولادكم منين؟ هذه أمور مسكوت عنها ولا يتكلموا عنها الناس. وبعض الناس تجي يتكلموا لك ملك الملوك إذا وهب لا تسألن عن السبب الله يعطي من يشاء فقف على حد الأدب. يا عم لماذا تقولون طبعا الساسة والحكام من أين لك هذا؟ تنسيتوا قانون عمر بن الخطاب من أين لك هذا؟ طب ما برضه أقول الإنسان اللي معرفوش شغله وليس هو أبوه كان باشا ولا برنسيس ولا شيء من هذا القبيل وليس له ميراث عارفينك كنت من 10 سنين الآن أنت بتركب عربية إيه وعايش إيه؟ ما مصدرك؟ من أين لك هذا؟ يقول لي لا تعلم لم نعمل سبب. قف على حد الأدب، مش معنى معك أنت قف على حد الأدب وما طبقناش كلام عمر بن الخطاب، من أين لك هذا؟ مش كده ولا لا؟ هذا كلام ينبغي أن يعلم، وينبغي أن نعلم مصادر تمويل هؤلاء. نعم، نعود إلى ما كنا بصدده، عشان الكلام ده بيزعل ناس كثيرة. أنا عارف والله، لأن في بعض الناس يعني من الإيه، يعني ما هوش من الرؤوس ولكن من المحاسيب، فيرزق جنب منهم. يعني قلت لك يا عم دعوا الناس يرزقوا بعضهم بعضا، دعوا الناس يسرقوا بعضهم بعضا. قال تعالى: وقاتلوا، قاتلوا يا أيها الذين آمنوا قاتلوا. قال الاستدلال بظاهر هذه الآيات على أنه لا يجوز أن ندخل مع عدونا الذي استولى على بلاد المسلمين في صلح وعهد، والحال أن جهاد الدفع واجب علينا. هو من هذا الكلام من باب الاستدلال بالمتشابه، يعني بيقول الكافر الذي استولى على بلادنا هل يجوز أن ندخل معه في صلح؟ لا، نقاتل حتى نموت. قال هذا كلام يعني من ناحية العاطفية كلام جميل جدا فعلا، يعني فعلا واحد يقول كيف نرضى بهذا؟ لكننا لسنا محكومين بالعاطفة، نحن محكومون بشرع. قال المحكم أنه يجوز الصلح والهدنة مع الكفار سواء في حال جهاد الدعوة أم حال جهاد الدفع، وذلك إذا رأى الإمام مصلحة في ذلك للمسلمين أو كان أهل الإسلام في ضعف، فإن للإمام أن يصالح ويعقد الهدنة مع من يراه لصالح المسلمين. قال عن الحسن بن علي بن أبي رافع أن أبا رافع أخبره قال: بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلبي الإسلام. مجرد أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الله في قلبي الإسلام، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني والله لا أرجع إليهم أبدا. هو رسول من عندهم، سفير. قال: والله يا رسول الله إني لا أرجع إليهم أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيس بالعهد. أخيس خاس العهد، يخيس خيسا وخيسانا، يعني نقض العهد وخانه. إني لا أخيس بالعهد، يعني لا أنقض العهد ولا أحدث البرد. البرد جمع بريد، والبريد الذي جاء برسالة من بلد إلى بلد أخرى، البرد جمع بريد. قال: ولكن ارجع، فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع، يعني اذهب إليهم، فإن وجدت في قلبك الذي في نفسك الآن وهو الإيمان فارجع، ولكن حينئذ لم ترجع كرسول من رسلهم فأقوم بحبسك، وإنما ماذا؟ ها؟ وإلا نقضت العهد، وإنما جئت أنت مسلما. تمام الحديث. قال: فذهبت ثم أتيت الرسول عليه الصلاة والسلام فأسلمت. الحديث في مسند الإمام أحمد صححه الشيخ الألباني رحمه الله عليه. قال ابن كثير رحمه الله: فأما إذا كان العدو كثيفا فإنه يجوز مهادنته كما دلت الآية، سبق قبل كده أدل على. وقال ابن حجر: وإن جلحوا للسلم ذكرناه قبل ذلك. قال: والذي يرى ذلك أو لا يراه هو الإمام وليس لأحد غيره. واستدل بكلام ابن قدامة على أن عقد الهدنة والذمة لا يكون إلا من الإمام، ونقلنا هذا الكلام قبل ذلك وقرأناه. تمام. وقال ابن القيم: يجوز ابتداء الإمام بطلب صلح العدو إذا رأى المصلحة، جبنا قبل كده. فقال الشيخ عبد العزيز بن باز: تجوز الهدنة مع الأعداء المطلقة ومؤقتة، قرأناها قبل ذلك. ثم قال بعد كلام الشيخ بن باز: وأصحاب العهد أهل الذمة والمستأمنون ورسل الملوك دمهم معصوم، لا يجوز أن يقتلوا في عهدهم. وقد جاء في السنة الوعيد الشديد، وذكر حديث عبد الله بن عمرو، كل ذلك قد جاء شرح ابن حجر له. وقول أبي هريرة: من خرج عن الطاعة وفرق الجماعة مات ميتة جاهلية. تمام الحديث. قال: وهذا الحكم في جواز الهدنة والصلح مع العدو في جهاد الدعوة والطلب وفي جهاد الدفع، فإن العدو إذا تمكن من البلد ولم يقدر على دفعه فإنه للمسلمين الذين احتل العدو أرضهم أن يدخلوا معه في هدنة وصلح حقنا لدماء المسلمين، حتى لا يلقوا بأيديه إلى التهلكة، وثم بعد ذلك يعد العدة. قال: كما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مع كفار مكة في صلح وهدنة وهم قد اغتصبوا أرض المسلمين في مكة وديارين، وقلنا الأدلة على ذلك كما قال المؤلف للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ونسب الديار والأموال إليهم. تمام. قال ومع ذلك صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا يوم الحديبية سنة 6 من الهجرة، ولم يمنع هذا الصلح ما فعلته قريش من ظلم المهاجرين في دورهم وأموالهم. يعني سؤال، هي مكة أليست بلد النبي صلى الله عليه وسلم التي أخرج منها هو والصحابة؟ حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلح إلى الحديبية وحدث ما حدث، صالحهم أم لم يصالحهم؟ صالحهم 10 سنين. طيب كيف يصالحهم مع إن الأرض أرضه وهو مفروض منها ولهم دور ولهم أموال وكل ذلك استولي عليه؟ فذلك كان جهاده في فتح مكة، كان أرضه أخذت منه فاستردها. تمام. قال ومع ذلك صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا يوم الحديبية سنة 6 من الهجرة، ولم يمنع هذا الصلح ما فعلته قريش من ظلم المهاجرين في دورهم وأموالهم مراعاة للمصلحة العامة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم لجميع المسلمين من المهاجرين وغيرهم ولمن يرغب الدخول في الإسلام. طب مسألة بقى تانية مهمة جدا يا إخوانا دايما يستدل بيها، جاء في السيرة قصة أبي بصير لما جاء مهاجرا فطلبت، انتوا عارفين قصة صلح الحديبية، كان من الشروط من جاء قريشا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا راجعا وارتد مثلا وعاد إلى قريش لا ترجعه قريش، قالوا الذي يأتينا من عندك لا يرجع، وإذا أسلم أحد منا وذهب إليه ترده إلينا. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إننا لا نقبل الدنيا في دنيانا فكيف نقبلها في ديننا؟ يعني هذا شرط مكحب جدا مكعب جدا. تمام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اول ما لسه ما بيخطش لم يتم التوقيع على المعاهده وجدوا ابو جندل جاء ابن سويل بن عمرو الذي كان يتفاوض باسم قريش، فقال له يا محمد ابني هذا يرسب في الاغلال ويقول له جئتك يا محمد، فيقول له سويل بن عمرو هذا اول شيء اول بند أخذ ابني، قالوا لسه ما وقعناش على المعاهدة، قال لا لم نوقع سلمني ابني الأول، فسلمه له. يقول أبو جندل جئتكم وتسلمونني لهؤلاء الكفار، كان الأمر صعب شيء. ثم لما تم التوقيع على المعاهدة بعد لأي شديد ذهب أبو بصير مسلما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في أثره مجموعة من الكفار ليأخذوه، فسلمه النبي صلى الله عليه وسلم له، وكان الأمر شخصي جدا معه. يقول له أتسلمني حتى أفتن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن ينفذ المعاهدة كما أمره الله سبحانه وتعالى. فلما سلم وصار بهم إذا بهم يجلسون تحت شجرة الاستراحة، فقال لأحدهم سيفك هذا جميل أرني أجربه، فأخذ منه فقطع رقبته أو ضربه فقتله، ثم جرى الثاني يجري حتى دخل المدينة وهو وراءه، فرأه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد رأى هذا زعرا، فوراه دخل أبو بصير وقال يا رسول الله رب العالمين، يعني انظر لم يغضب ولكن قال رب العالمين سبحانه وتعالى يعني جعلك يا رسول الله تنفذ ما وعدت به ورب العالمين أنقذني، يعني رب العالمين سبحانه وتعالى أتى بالأمرين الطيبين الحسنين، الأمر الأول أنه جعلك تفي بذمتك وتفي بصلحك وبعهدك فسلمتني لهم وربي أنقذني، ثم خرج. بعد ذلك ذهب إلى ساحل البحر فاستطاع أبو جندل أن يصل إليه، فاجتمع إليه كل الذين يعلمون أنهم لو ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة طبقا للمعاهدة سيسلمهم لقريش، فبدأوا يذهبون إلى أبي بصير فقاموا يقطعون الطريق كما كان يفعل الصعليق في الجاهلية، فطبعا كان الأمر شاق جدا على قريش، فقالت لا يا محمد خذهم عندك، لأنه لو أخذهم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يجعل أحدا منهم يقطع الطريق نظرا لوجود المعاهدة، فقالوا لا أنت تخلصنا منهم وخذهم عندك أنت أفضل. هذه القصة يستدل بها على ماذا؟ قال جاء في السيرة قصة أبي بصير لما جاء مهاجرا فطلبت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرده إليهم بالشرط الذي كان بينهم في صلح الحديبية. فانفلت منهم عندما قتل المشركين اللذين أتيا لطلبه، فرجع إلى الساحل ساحل البحر لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل أمي نصعر حرب لو معه أحد غيره. فتعرض لعير قريش إذا أقبلت من الشام يأخذ ويقتل، فاستقل بحربهم دون رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا معهم في صلح الحديبية. القصة بطولها معروفة. قال: فهل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخطأتم في قتال قريش لأنكم لستم مع إمام؟ سبحان الله، ما أعظم مضرة الجهل على أهلي. ده اللي يقول كده الخوارج بيقولوا هذا الكلام، بيقولوا سبحان الله ما أعظم مضرة الجهل على أهلي، عياذا بالله من معارضة الحق للجهل والباطل. هذا الاستدلال بقصة أبي بصير بالمتشابه، لأنه يقولوا إيه؟ هل قلتم هنا لماذا قاتل أبو بصير وليس معه إمام؟ مش كده ولا لأ؟ فشوف الرد بقى. قال المحكم أنه ليس، وإزاي تجد الخوارج يسمي الواحد منهم نفسه أبو بصير، يكثر هذا فيه جدا. قال: إنه ليس في هذه القصة في حد اسمه بصير ولا إيه؟ قال إنه، رضي الله عنه، قالوا: إنه ليس في هذه القصة ما ينافي طلب إذن الإمام في الجهاد. لا ينافي، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمدح ما فعله أبو بصير ومن معه من الصحابة رضوان الله عليه. ولو كان عملا مرغبا فيه مطلقا، لو كان العمل مرغبا فيه مطلقا لرأينا من الصحابة الذين كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة من جاء إلى أبي بصير وقاتل معه. هل حدث هذا؟ هل انتقل أحد من المدينة لكي يشاطر أبا بصير ويقاتل معه؟ هذا ما حدث. قال: ولكنه لما لم يكن من أبواب الجهاد لم يحصل هذا. نعم، القصة تدل على أن من كان حاله كحال أبي بصير ومن معه يجوز له فعل ذلك، فلا يتخذ ذلك قاعدة في الجهاد. فإن قيل، فقال بعض أهل العلم بأي كتاب، لا قبل ما ننقل الكلام ده، لا احنا بقى نشوف الإمام ابن القيم قال إيه في فقه هذه القصة في المجلد الثالث صفحة 308. قال: ومنها من فوائد قصة الحديبية، ومنها أن رد من جاء من الكفار إلى الإمام لا يتناول من خرج منهم مسلما إلى غير بلد الإمام. يبقى رد من جاء، اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم كإمام وبينه وبينهم معاهدة، حكمه ليس كحكم من خرج منهم مسلما إلى غير بلد الإمام، هذا لا علاقة له بالإمام لأنه منفصل عنه. قال: وأنه إذا جاء إلى بلد الإمام لا يجب عليه رده بدون الطلب، لو جاءوا أبو بصير من نفسه لن يرد إلا إن جاءوا وطلبوا منه الرد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أبا بصير حين جاءه ولا أكرهه على الرجوع، ولكن لما جاءوا في طلبه مكنهم من أخذه ولم يكره على الرجوع. واضح، بدليل أنه جاءه بعد أن قتلهم فلم يأخذوا ليرجعوا مرة أخرى. أنا سلمته لكم، أنتم الذين لم تستطيعوا أن تتعاملوا معه وقتلكم، لكني لم أؤوي في المدينة. ومنها أن المعاهدين إذا تسلموا، وتمكنوا منه فقتل أحدا منهم لم يضمنه بدية ولا قوض، ليس على الإمام إمام المسلمين دية ولا قوض، ولم يضمنه الإمام، بل يكون حكمه في ذلك حكم قتله لهم في ديارهم، حكمه كأنه قتلهم في ديارهم وهو مستضعف حيث لا حكم للإمام عليه. فإن أبا بصير قتل أحد الرجلين المعاهدين بذي الحليفة وهي من حكم المدينة، ولكن كانوا قد تسلموه وفصل عن يد الإمام وحكمه، هل هو قتلهم وهو تحت يد الإمام أم بعد أن تسلموه؟ بعد أن تسلموه. قال: ومنها من الفوائد أن المعاهدين أو المعاهدين إذا عاهدوا الإمام فخرجت منهم طائفة، إذا عاهدوا هم الإمام فخرجت منهم هم طائفة فحاربتهم، كما حدث من أبي بصير لأنه خرج من عندهم هو أبو جندل وأمثاله، فخرجت منهم طائفة فحاربتهم وغنمت أموالهم ولم يتحيزوا إلى الإمام، هل هم انحازوا إلى الإمام وأصبحوا تحت سلطاني؟ أبدا. قال لم يجب على الإمام دفعهم عنهم. لا يجوز للإمام، يعني الإمام لا يجب عليه أن يدفعهم عنهم ومنعهم منهم، وسواء دخلوا في عقد الإمام وعهده ودينه أو لم يدخلوا. والعهد الذي كان بين النوع حينما خرجوا من عندهم أصبحوا في حكم الدولة المستقلة. واضح الكلام؟ لأنهم ليسوا أصلا رعية لحاكم المدينة. وهم بلكم ولا لا؟ هم ليسوا تحت سلطان الرسول عليه الصلاة والسلام، برسول سلموا لكم، وهم انحازوا عنكم، فأصبح حكمهم كأنهم دولة مستقلة. فقال ولذلك قالوا سواء دخلوا في عقد الإمام وعهد، يعني ممكن يدخلوا في عهد الإمام ويصبحوا معاهدين ليه كأنهم دولة مستقلة. قال والعهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين لم يكن عهدا بين أبي بصير وأصحابي وبينهم، ولذلك قاتلهم، لأن فيش عهد بين أبي بصير وبينهم، العهد كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهل المدينة. فأي أحد كان تحت سلطان الرسول عليه الصلاة والسلام يصبح إيه؟ معاهد. لكن هم ليسوا تحت سلطان الرسول عليه الصلاة والسلام، وهمكم ولا لا؟ قال والعهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين لم يكن عهدا بين أبي بصير وأصحابي وبينهم. وعلى هذا فإذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة من النصارى وغيرهم عهد، جاز لملك آخر من ملوك المسلمين أن يغزوهم، لأنه لا علاقة له بالعهد الذي، يعني مثلا الكفار على عهد مع مصر، فقامت دولة إسلامية أخرى بغزو الكفار، هل هذا معناه أن أهل مصر نكثوا العهد؟ لا، أنا مالي. وهم شوفوا العلماء يتكلموا عن تعدد إيه؟ الولايات ولا إمام واحد في العالم كله؟ تعد مع إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه موجود. يقول وعلى هذا فإذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة من النصارى وغيرهم عهد، جاز لملك آخر من ملوك المسلمين أن يغزوهم ويغنم أموالهم إذا لم يكن بينه وبينهم عهد، كما أفتى لي شيخ الإسلام ابن تيمية في نصارى ملطية وسليم مستدلا بقصة أبي بصير مع المشركين. يبقى أصبح يتعاملون مع قصة أبي بصير لانحيازه كأنه دولة إيه؟ مستقلة. وهم مالكم ولا لا؟ فقال هنا فإن قيل، قد قال بعض أهل العلم، يقصد به هنا وهو يعني عم اسمه قاصدا، بأي كتاب أم بأية حجة أن الجهاد لا يجب إلا مع إمام مجتمع، هذا من الفرية في الدين والعدول عن سبيل المؤمنين. والأدلة على إفطار هذا القول أشهر من أن تذكر، من ذلك عموم الأمر بالجهاد والترغيب فيه والوعيد في تركه. لما ترجع إلى كلام هذا العالم وهو الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب في الدرر الثانية في المجلد السابع صفحة 97، واستدل بهذا الكلام حاتم المطيري على صفحته الرسمية، فبيقول له الجواب دي حقيقة كلام هذا العالم اللي هو الشيخ عبد الرحمن عن حال جهاد الدفع الذي يبدأ فيه العدو بلدا من بلاد المسلمين ولا يمكنهم الرجوع إلى الإمام ويخشون كلبه، ففي هذه الحالة دفع العدو من باب دفع الصائل، فلا يشترط فيه شرط مما يشترط في جهاد الطلب والدعوة. أو يريد هذا العالم، وهذا ما رأيته وأحسسته من مراجعتي لكلامه وفي رده على النبهاني، يقول أو يريد هذا العالم بكلامه الرد على من يشترط لوجوب الجهاد إذن الإمام العام، اللي هو الإمام الإيه؟ اللي بيعم كل بلاد المسلمين، الذي تنضوي تحته جميع بلاد المسلمين. وذلك يقول لا يجب إلا مع إمام متبع، يعني جميع الناس تحت لوائه، تنضوي تحته جميع بلاد الإسلام. وعلى هذا فلا جهاد اليوم، لأنه لا يوجد إمام عام لجميع المسلمين في الدنيا. فهذا العالم يريد الرد على من يشترط إذن الإمام العام الأعظم للجهاد، لا أنه ينفي طلب إذن ولي الأمر في الأصل. وعموما فالحجة في الدليل وهو الحق، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. عايز يقول الشيخ بزمول إن حتى ولو كان كلامه هذا كما تقولون فليس بحجة، لأنه يخالف إجماع المسلمين في أن الجهاد لا يكون إلا بإيه؟ بولي أمر. تمام يا أخوانا؟ لأنه في آخر الكلام وبيرد عن نبهاني قال وقد أنعم الله علينا بولي أمر وأمير نجاهد تحت لوائه. وإذلك ولا يعني ما جهدش عبد الرحمن ولا محمد بن عبد الوهاب بدون راية أمير، بدليل الأمير بن سعود. تمام؟ الأمير سعود متشابه آخر. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجر وإن قال بغيره فإن عليه منه كما ذكرنا مرارا. قال الاستدلال بالحديث على أن اشتراط إذن الإمام والقتال من ورائه شرط في جهاد الطلب، أما جهاد الدفع فإنه لا يشترط فيما يشترط في جهاد الطلب. هذا التقليد بإطلاقي من اتباع المتشابه، لماذا؟ لأننا قررنا أن جهاد الدفع يحتاج إلى ما يحتاج إليه جهاد الطلب إلا في حالتين اثنتين فقط وليس على الإطلاق، تمام؟ يعني لا يقولون أن جهاد الدفع لا يحتاج إلى إمام ولا يحتاج إلى كذا، هذه الأمور لا، الأمور تشترط في جهاد الطلب، نقول وفي جهاد الدفع باستثناء حالتين اثنتين المداهمة والمحاصرة، لأنه لو انتظرنا حتى نرسل إلى الإمام وقد يكون مكانه بعيدا سيقتل المسلمون وتحتل بلدهم. قال والمحكم الأصل أن إذن الإمام شرط في الجهاد إلا في حال مفاجأة العدو للمسلمين بحيث يخشى كلامه على المسلمين لو أخروا دفعة حتى يأذن الإمام، أما في غير هذه الحالة فلا بد من إذن الإمام. قال عبد الله بن الإمام أحمد القصة المعروفة للإمام أحمد قال فيها إلا أن يأذن الإمام إلا أن يكون يفجأهم أمر من العدو ولا يمكنهم أن يستأذنوا الإمام فأرجو أن يكون ذلك دفعا من المسلمين. وكذلك نقل عن ابن قدامة ما ذكره قبل ذلك، ثم بعد ذلك ذكر ابن قدامة شيئا لم يذكره هو قبل ذلك. يقول كلام ابن قدامة نقرأ، ونقرأ كلام ابن قدامة لأن في زيادة هنا بناء عليها سيأتي بقصة إيه ابن الأكوع. قال ابن قدامة لأن أمر الحرب موكول إليه للإمام وهو أعلم بكثرة العدو وقلتهم ومكان من العدو وكيدهم، فينبغي أن يرجع إلى رأيه لأنه أحوط للمسلمين إلا أن يتعذر استئذانه لمفاجأة عدوهم لهم، فلا يجب استئذانه لأن المصلحة تتعين في قتالهم والخروج إليهم لتعين الفساد في تركهم. وضرب مثال استدل به قال لذلك لما أغار الكفار على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم فصادفهم سلمة بن الأكوع خارجا من المدينة تبعهم فقاتلهم من غير إذن، فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال خير رجالنا سلمة ابن الأكوع وأعطاه سهم فارس وراجل. قال ومن الأدلة على ذلك يذكر بعض القصص أن المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا في مكة كان جهادهم وقتالهم وإخراجهم من مكة جهاد دفع، ومع ذلك دخل الرسول عليه الصلاة والسلام في صبح معهم كما في صبح الحديبية ولم يقاتلهم، صحح الكلمة غلط، ولم يقاتلهم ويدفعهم عن مكة في ابتداء الأمر. فلو كان جهاد الدفع لا يشترط له شرط ويتعين مطلقا لما جاز تأخيرهم ولا جاز الدخول معهم في الصلح، وعليه فإن عدم القدرة على العدو في جهاد الدفع تجوز الدخول معه في صلح إذا رأى الإمام ذلك، والحالة في ذلك كالحالة في جهاد الطلب كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في دخول مع المشركين في صلح الحديبية ولم يدفعهم عن مكة المكرمة وأموال المسلمين فيها. ومن الأدلة أيضا ما أشار إليه ابن قدامة رحمه الله من حديث سلمة ابن الأكوع قال قدمنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقاط نقط يعني في إيه قصة الحديبية بقى وخيبر وغيره، ثم قدمنا المدينة فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره مع رباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الظهر الذي كان يركبه الجمل اللي كان يركبه النبي أو الناقة التي كان يركبها النبي، يقال عن الراحلة إيه ظهر، وأنا معه وخرجت معه بفرس طلحة أنديه مع الظهر. كلمة أنديه التنبية يا أخوانا خاصة بالجيب الجمال، يعني يريده الماء من أجل أن يشرب قليلا ثم يرعى ثم يريده مرة أخرى من أجل أن يشرب، هذه اسمها التندية وهي أطفال الإبل، وقد تكون التندية للفرس أيضا، وقيل إنها تكون بمعنى التضمير يعني أن يجعل الفرس يجري حتى يعرق، العرق هذا يسمى إيه التندية بالنسبة للفرس. فقال وخرجت معه بفرس طلحة أنديه مع الظهر اللي هو الجمل، فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري قد أغار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاقه أجمع وقتل راعية جاء على فرح الإبل فأخذ إبل النبي صلى الله عليه وسلم وقتل الراعي وأخذه. قال فقلت يا رباح خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة ابن عبيد الله صاحبه، يعني ابعت الفرس لطلحة صاحبه وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين قد أغاروا على صرحه، صرح المال الذي يرعى تسمية بالمنظر يقال صرحة الإبل صرحا، تمام؟ يبقى هنا عمل ابن الأكوع أمرين، أرسل من معه ليبلغ الإمام وقام هو بواجب الدفع، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى عمل الأمرين، أرسل من يعلن الإمام النبي صلى الله عليه وسلم بأن هناك من أغار وسرق وأخذ أموال المسلمين وفي نفس الوقت ما تركهم. قال ثم قمت على أكمة، أكمة منطقة مرتفع جزء مرتفع من الأرض، فاستقبلت المدينة فناديت ثلاثا يا صباحا، وهي كلمة نداء بأنه قد حدث شيء عظيم حتى يجتمع الناس من أجل الدفاع، يا صباحا. ثم خرجت كالآثار القوم أرميهم للنبل، وكان يعني هو في مسألة الضرب للنبل كان قويا جدا في الرمي وعنده قدرة هائلة على إصابة الأهداف، أرميهم وأرتجز، وأرتجز يعني أقول رجز، الرجز هذا أحد البحور المعروفة رجز، يقول وأرتجز أقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، فألحق رجلا منهم فأصك سهما يعني أضرب سهما في رحله، الرحل مركب الإبل، حتى خلص نصل السهم إلى كتفه، يعني يضرب السهم يدخل من الرحل مقعد اللي بيقعد عليه فوق السنام فيخرج من كتفه. قال قلت خذها وانا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، طبعا يوم الرضع ده يعني يوم شديد عليكم تفارق فيه المرضعة من أرضعته، واخدين بالكم تفارق، هذا مثل عند العرب. قال قلت خذ وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، قال فوالله ما زلت أرميهم وأعقر بهم. الأذان. ثم قال ومحل الشاهد قوله فقلت يا رباح خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة ابن عبيد الله وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين قد أغاروا على فرحه. قال ثم قمت على أكمة فاستقبلت المدينة فناديت ثلاثا يا صباحا، ثم خرجت في آثار القوم. ووجه الدلالة أنه لما كان المتقرن عند سلمة ابن الأكوع أنه لا بد من الإذن يعني من ولي الأمر، أرسل من يبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام عن خروجه. ولما غلب على ظني أنه إذا انتظر العدو قد يتمكن العدو من اللقاح، اللقاح يعني الإبل ذوات الضر، وأنه إذا تبعهم قد يستنقذها منهم تبعهم ولم ينتظر الإذن، وأقره الرسول عليه الصلاة والسلام ومدحه وضرب له سهم فارس وراجل، أما سهم الراجل فهذا حق لأنه كان مترجلا يسير على رجليه، وأما سهم الفارس فمكافأة من التنفيل، والتنفيل حق للإمام أن ينفل من أبلى بلاء حسنا، وقد أبلى ابن الأكوع في هذه الغزوة ما لم يجيه غيره، ولذلك جاء قال فقد جاء في تمام الحديث السابق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا رجالة يعني الذين يسيرون على أقدامهم سلمة. قال ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين، سهم الفارس وسهم الراجل، فجمعهما لي جميعا. أمر آخر، قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، الاستدلال بالآية على أن هؤلاء الذين يقاتلون الكفرة يريدون نصرة الإسلام وأن يعود الإسلام عزيزا بعد دور الذل الذي هو فيه، وهم قد اجتهدوا فقد فإن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر وفاتهم أجر. هذا التقرير من اتباع المرشد. أولا طبعا هذه الآية تذكروها من أجل هذا، لماذا لم يقولوا ربنا يقول ووعد الله حق إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فلماذا لم ينصرهم الله طوال أكثر من 80 سنة ولم يثبت أقدامهم بل زلزل الأرض من تحت أقدامهم. إذا هم لم يكونوا ينصروا الله صح ولا لا؟ وإلا الوعد الله يتخلف. ربنا قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم. لماذا يحدث الاستخلاف؟ وقال إن تنصروا الله ينصركم. لماذا لم ينصروا؟ ولكنهم قالوا نحن نريد نصرة الإسلام ونصرة وعزة الإسلام، فإن اجتهدنا فلنا أجران. الرب من أي إنسان شدى من العلم شيئا سيقول لهم هل أنتم أهل للاجتهاد؟ هل أنتم أهل للاجتهاد حتى تأخذوا أجرين؟ يعني في بعض تأخذ أجرين الزيادة، أنت هتأخذ بشراء دماغك. والمحكم أن من جاهد على غير الطريقة التي شرعها الله لم يجاهد في سبيل الله، هذه أولا. ولا ينفع أنه يعتقد أنه في سبيل الله بدليل حديث حذيفة وأبي موسى الأشعري وبيان أن الإنسان لابد وأن يقاتل ويضرب على يصيب الحق. فالإخلاص ليس هو الشرط الوحيد، وإنما هناك شرط آخر. قال إن من جاهد على غير الطريقة التي شرعها الله بل يجاهد في سبيل الله، يعني مبتدع، ولا ينفعه أنه يعتقد أنه في سبيل الله. ونصرة الله تكون بتطبيق شرعي والعمل به لا بمخالفته. نصرة الله ليست بأهوائنا وبرغباتنا الشخصية، وإنما نصرة الله بدين الله، ننصر الله بشرع الله. عن أبي موسى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وأقوى من ذلك ما ذكرناه لكم عن أبي موسى الأشعري وحذيفة أنه لا بد وأن يضرب بسيفه على الحق فيصيب الحق ولا يصيب البدعة والأذن. قال والحديث يدل على أن المجاهد هو من جاهد لإعلاء كلمة الله ويكون الدين كله لله. فمن جاهد لا على وفق ما شرعه الله لم يجاهد في سبيله. سبيل الله هو طريقه، فأنت البعيد قد خرجت عن طريق الله وعن سبيل الله. فالجهاد شرعي ما دام لإعلاء كلمة الله، وما دام الجهاد في حدود الأمر والنهي الشرعيين فهو جهاد لإعلاء كلمة الله. فإن خرج عن حدود الشرع التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام فقد خرج عن أن يكون جهادا في سبيل الله. فالصاحب هذا الجهاد خارج عن شرع الله جهاده في سبيل بدعته وهواه فجهاده بدعي والعياذ بالله. وقتال صاحب الجهاد البدعي ومنعه من إيذاء أهل الإسلام هو جهاد في سبيل الله، لأنه يطلب فيه إعلاء كلمة الله أمام من يقاتل بإعلاء هواه وبدعه. ولعلمك يعني رب العالمين جعل جيشنا المصري ده أمر غريب جدا. الجيش المصري قاتل التتار وقاتل الصليبيين وقاتل اليهود ولم يبق له إلا الخوارج، فشاء رب العالمين أن يجعله مجاهد الخوارج ويكون على سنة علي بن أبي طالب. خدت بالك حاجة غريبة جدا، الجيش غريب جدا. الجيش المصري صخرة التتار يعني هجمات التتار تكسرت على الصخرة المصرية، صح ولا لا؟ يعني مين أول من كسر شوكة التتار بعد أن بوقوا العالم وبعد أن قضوا على الخلافة في بغداد وقتلوا 2 مليون؟ أول ضربة تقسم ظهر التتار كانت في مصر، تمام؟ ثم الصليبيين، خد بالك، ثم اليهود. يعني كل من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام من دخل مع اليهود في حرب وانتصر عليهم، انتصروا علينا في البداية ليس وحدهم طبعا، معهم قوة عالمية، ومع ذلك احنا انتصرنا عليهم بفضل الله تبارك وتعالى. ثم كتب لنا اننا نقاتل، يعني هذا الامر المفروض يبلغ والله ويعلم لجنود القوات المسلحة المصرية. الان هم يقاتلون الخوارج بفضل الله. خلي بالكم قوات الجيش بتدرس فقه الخوارج ويتعلمون فقه الخوارج بفضل الله. كان جالنا هنا احد الضباط، فاكر الضابط اللي هو كان عامل كتف صناعي، قال لي هنا في المسجد وصلى معانا الجمعه، لنا بنشكرك احنا وزملائنا على ما تقدمونه من تصحيح المفاهيم. هو من سكان عبدين، يعني هو بيجي عند والدته فبيجي يصلي، نص صدره معمول صناعي. قال لي انا بفضل الله قتلت 40 خارجيا بسلاحي، 40 خارجي انا قتلته. وعلى فكره هو ده في بعض الملتقيات وتكلم امام الرئيس وامام القيادات، يعني رجل يعني ضابط صعقة قتل 40 بنفسه واصيب في كمين، والمفروض ان هم كانوا خرجوه من الختمة بالفعل انه غير قادر وغير مؤهل للقتال، ولكن بيدرس الان في الكلية الحربية. بقول لي بندرس كلامكم وبنعلم الجنود ما تعلمناه منكم بفضل الله تبارك وتعالى. بيجي يصلي معنا هنا الجمعة احيانا، ربنا يوفقهم لكل خير. فيقول: فليس كل من قاتل مدعيا. قال: وقتال صاحب الجهاد الدفاعي ومنع من إيذاء أهل الإسلام وجهاد في سبيل الله، لأنه يطلب في إعلاء كلمة الله أمام من يقاتل لإعلاء هواه وبدعته. فليس كل من قاتل مدعيا أنه يجاهد كان جهاده في سبيل الله ما لم يعتصم بالكتاب والسنة، فيلزم في قتاله حدود ما شرعه الله ويمتنع عما نهى الله عنه. وإن مما نهى وإن مما نهى الله تعالى عنه قتل المسلمين بغير حق. تجتهد في قتل المسلمين وتقول أنا مجتهد، لو أصبت لي أجر ولو أصبت لي أجران، أنت بتقتل المسلمين وأنت قتلت كفار. فيقول: وإن مما نهى الله عنه قتل المسلمين بغير حق. وقد جاء في الحديث عن ابن سيرين عن ابن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الزمان قد استدار كهيئتي يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال: أي شأن هذا؟ قالوا: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ إلى آخر الحديث. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، فلا ترجعن بعدي كفارا أو ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمع. ثم قال: ألا هل بلغت؟ قالوا: اللهم نعم. قال: اللهم فاشهد. ونكمل بإذن الله تعالى بعد الطعام إن شاء الله. قوموا إلى صلاة الجمعة.